الفصل السابع عشر، علبة حلوى. كان بوارو يهمس ويتمتم وهو يحدث نفسه طول الطريق إلى دار الرعاية. كان يشعر بتأنيب الضمير. قال متأوها: كان علي أن أعرف، لكن ما الذي كنت أستطيع عمله؟ لقد اتخذت كل الإجراءات الاحترازية. مستحيل، لا أحد يمكنه أن يصل إليها. من هذا الذي عصى أوامري؟ في دار الرعاية أشاروا إلينا بدخول غرفة صغيرة في الطابق السفلي، وبعد دقائق معدودة جاءنا الدكتور جراهام. بدأ منهمكا شاحبا وقال: ستتعافى، ستكون على ما يرام. كانت المشكلة هي معرفة المقدار الذي تناولته من تلك المادة اللعينة. قال بوارو: وماذا كانت؟ قال الدكتور: الكوكايين. قال بوارو: هل ستعيش؟ قال الدكتور: نعم ستعيش. قال بوارو: ولكن كيف حدث ذلك؟ كيف وصلوا إليها؟ من الذي سمح له بالدخول إليها؟ كان بوارو يهتز من شدة الانفعال والدهشة. قال الطبيب: لم يدخل عليها أحد. قال بوارو: مستحيل. قال الطبيب: هذا صحيح. قال بوارو: ولكن، قال الطبيب مقاطعا، كانت علبة حلوى. قال بوارو: هكذا إذن، لقد أوصيتها أن لا تأكل شيئا، أي شيء يأتيها من الخارج؟ قال الطبيب: لا علم لي بذلك، من الصعب أن تمنع فتاة عن علبة شوكولاتة، والحمد لله أنها لم تتناول إلا واحدة. قال بوارو: وهل كان الكوكايين في جميع حبات الشوكولاتة في العلبة؟ قال الدكتور: كان الكوكايين في الطبقة العليا من العلبة، أما بقية الحبات فلا شيء فيها. قال بوارو: وكيف حدث ذلك؟ قال الدكتور: كانت الطريقة غير متقنة، قطعت حبة من الحلوى نصفين وخلط الكوكايين بالحشوة ثم ألصق نصفها مرة أخرى. أسلوبه هو، يمكنك أن تسميه عملا بيتيا. صاح بوارو متأوها: لو كنت أعرف، هل أستطيع رؤية الآنسة؟ قال الدكتور: أظن أن بوسعك أن تراها إذا عدت بعد ساعة من الآن. تصبر أيها الرجل، فهي لن تموت. سرنا في شوارع سنت لو لقضاء ساعة من الزمن، وحاولت جهدي تشتيت ذهن بوارو مشيرا إليه أن كل شيء على ما يرام، وأنه لم يقع عليها في النهاية أي أذى، لكنه كان يهز رأسه ويكرر من فترة لأخرى قائلا: أنا خائف يا سينكس، خائف. وقد جعلتني الطريقة التي يقول بها ذلك خائفا أنا الآخر، وأمسك بي في إحدى المرات من ذراعي ليقول: اسمع يا صديقي، إنني مخطئ تماما منذ البداية. قلت: تقصد أنه ليس المال؟ قال: لا لا، أنا مصيب في هذا، ولكن بخصوص الشك بذينك الشخصين، إنها مسألة بسيطة جدا، سهلة جدا، ثمة خدعة أخرى. نعم في الأمر شيء. ثم قال في نوبة سخط: آه من هذه الصغيرة، ألم أقل لها أن لا تلمس أي شيء يأتيها من الخارج؟ وقد عصتني، أنا هيركيول بوارو، ألم تكفيها 4 مرات نجت فيها بأعجوبة؟ أكان عليها أن تجازف في الخامسة؟ أمر غريب. ثم عدنا أخيرا أدراجنا، وبعد فترة انتظار قصيرة صعدنا إلى الطابق العلوي. كانت ماج تجلس على سريرها وقد اتسعت عيناها وبدت محمومة فيما كانت يداها ترتعشان بقوة. قالت متمتمة: لقد فعلوها مرة أخرى. أظهر بوارو عاطفة حقيقية عند رؤيته لها، تنحنح وأمسك بيدها وقال: آه يا أنستي. قالت بتحد: ما كنت لأهتم لو أنهم تمكنوا مني هذه المرة، لقد سئمت كل هذا، سئمت منه. قال بوارو: يا لك من طفلة مسكينة. قالت: في داخلي شيء لا يرغب بالإقرار بتفوقهم علي. قال بوارو: هذه هي الروح المعنوية، يجب أن تكون معنوياتك مرتفعة يا آنسة. قالت: إن دار رعايتكم القديمة هذه لم تكن آمنة جدا في نهاية المطاف. قال بارو: لو أنك أطعت التعليمات يا آنسة. بدت مندهشة قليلا وقالت: ولكني أطعتها. قال بارو: ألم أشدد عليك أن لا تأكلي أي شيء يأتيك من الخارج؟ قالت: لم أفعل ذلك. قال: ولكن هذه الحلوى. قالت: لم يكن بها شيء، أنت الذي أرسلتها إلي. قال بارو: ما هذا الذي تقولينه يا آنسة؟ قالت: أنت الذي أرسلتها. قال: أنا؟ أبدا لم أفعل ذلك أبدا. قالت: بل فعلت، كانت بطاقتك في العلبة. قال: ماذا؟ أشارت ماج باتجاه طاولة بجانب السرير، فتقدمت الممرضة وقالت: هل تريدين البطاقة التي كانت في العلبة؟ قالت: نعم أرجوك أيتها الممرضة. سكت الجميع لحظة، ثم عادت الممرضة إلى الغرفة وهي تحمل البطاقة وقالت: ها هي. فتحت فمي دهشة، وكذلك فعل بوارو، حيث كان مكتوبا على البطاقة وبخط يد مزخرف وجميل نفس الكلمات التي كان بوارو قد كتبها على البطاقة التي أرفقت مع سلة الورود: مع تحيات هيركيول بوارو. قال: يا إلهي! قالت ماج عاتبة: أرأيت؟ صح بوارو، أنا لم أكتب هذا. قالت: ماذا؟ قال: ولكن هذا خط يدي. قالت: أعرف، إنها نفس البطاقة التي أرسلتها مع الورود البرتقالية. لم أشك أبدا أنك أنت الذي أرسلت علبة الحلوى. هز بوارو رأسه وقال: وكيف لك أن تشكي؟ ذلك الشيطان، ذلك الشيطان الذكي المتوحش، كيف يفكر في هذا؟ مجرم عبقري، إنه مجرم عبقري حقا. مع تحيات هيركيول بوارو، بكل هذه البساطة. ولكن كان علي أن أفكر في هذا، لكنني لم أفكر، لقد أغفلت استشراف هذه الحركة. تحركت مات في جلستها متململة. قال بوارو: لا تثيري نفسك يا آنسة، لا لوم عليك، أنا الذي يقع عليه اللوم، أنا الأحمق البائس، كان علي أن أتنبأ بهذه الحركة، نعم، كان علي أن أتوقعها. كان فمه مفتوحا من الدهشة، وبدأ بائسا حزينا. قالت الممرضة: أعتقد حقا. كانت تحوم حول المكان وعلامات الاستياء بادية على وجهها. قال بارو: نعم، سوف أذهب. تشجع يا آنسة، هذا آخر خطأ أرتكبه، إنني أشعر بالخزي والبؤس، لقد خدعت، كان هناك من هو أفطن مني وكأنني تلميذ صغير. ولكن ذلك لن يحدث ثانية، نعم، أعدك بذلك، هيا يا هستينكس. كان الإجراء الأول الذي قام به بوارو هو التحقيق مع مديرة دار الرعاية. كان طبيعيا أن تكون متضايقة ومنزعجة جدا مما حدث، وقالت: لا أصدق ما حدث يا سيد بوارو، لا أصدق أبدا أن يحدث مثل هذا الأمر عندي في دار الرعاية. أبدى بوارو تعاطفه بلباقة، وبعد أن هدأها وطمأنها بدأ يسألها عن ظروف وصول علبة الحلوى القاتلة، وأخبرته مديرة الدار بأنه من الأفضل له في هذه الحالة أن يقابل حارس الأمن وقت وصول الطرد. كان اسم الشاب هود، وكان شابا في 22 من عمره، أحمق رغم مظهره الصادق النزيه. بدا عصبيا خائفا، إلا أن بوارو طمأنه قائلا: لن يقع عليك أي لوم، لكن أريد منك أن تخبرني بالضبط متى وصل هذا الطرد. بدا الحارس محتارا وقال ببطء: من الصعب أن أخبرك يا سيدي، فكثير من الناس يأتون ويسألون ويتركون أشياء للمرضى الكثيرين. قلت: تقول الممرضة أن هذا الطرد وصل في الليلة الماضية في 6:00 تقريبا. أشرق وجه الشاب وقال: تذكرت الآن يا سيدي، لقد أحضره رجل. قال بارو: رجل بوجه نحيف أشقر الشعر. قال الشاب: كان أشقر الشعر، لكن لا أعرف إن كان وجهه نحيفا أو غير ذلك. قلت هامسا في أذن بارو: أي يقدم تشارلز فايس على إحضاره بنفسه؟ كنت قد نسيت أن الشاب ربما كان يعرف الاسم باعتباره من منطقته. فقال: لم يكن السيد فايس، فأنا أعرفه، كان رجلا ذا جسم أضخم وسيم الهيئة، وجاء في سيارة كبيرة. صحت لازاروس؟ نظر بوارو إلي نظرة تحذير، وندمت على تسرعي. سأله بوارو: جاء في سيارة كبيرة وترك هذا الطرد، هل كان موجها إلى الآنسة باكلي؟ قال الشاب: نعم يا سيدي. قال بوارو: وماذا فعلت به؟ قال الشاب: لم ألمسه يا سيدي، فقد أخذته الممرضة إلى الطابق العلوي. قال بارو: صحيح، لكنك لمسته عندما أخذته من الرجل، أليس كذلك؟ قال الشاب: بالنسبة لهذا صحيح، بطبع يا سيدي، أخذته منه ووضعته على الطاولة. قال بارو: أي طاولة؟ أرني إياها من فضلك. أخذنا الحارس إلى داخل الصالة، وكان الباب الأمامي مفتوحا، وقريبا منه في داخل الصالة طاولة من الرخام كان عليها رسائل وطرود. قال: كل شيء يأتي يوضع هنا يا سيدي، ثم تقوم الممرضات بأخذه إلى المرضى. قال بارو: ألا تذكر الوقت الذي وصل فيه الطرد إلى هنا؟ قال الشاب: لابد أنه كان في 5:30 تقريبا، أو بعد ذلك بقليل، أعرف أن البريد كان قد وصل لتوه، وهو ما يكون في العادة 5:30 تقريبا، وكانت الدار مشغولة كثيرا بالزوار في ذلك المساء، وكثير من الناس كانوا يتركون طرودا أو يأتون لزيارة المرضى. قال بارو: شكرا لك، أعتقد أننا لابد أن نرى الممرضة التي أخذت الطرد وسلمته لها. ظهر أن هذه الممرضة كانت تخضع للتجربة، وكانت صغيرة الجسم، رقيقة، وكانت ذاهلة. تذكرت أنها أخذت الطرد إلى الطابق العلوي في الساعة 6 عندما بدأت نوبتها ذلك المساء. قال بوارو: الساعة 6؟ إذن فقد ظل الطرد على الطاولة في الطابق السفلي مدة 20 دقيقة تقريبا. قالت: عذرا؟ قال: لا شيء يا آنسة، أكملي. هل أخذت الطرد إلى الآنسة باكلي؟ قالت: نعم. كانت توجد لها أشياء كثيرة. كانت هناك هذه العلبة وبعض الورود من شخص يدعى السيد كروفت وزوجته على ما أظن. أخذتها كلها إليها في وقت واحد، وكان هناك طرد قد وصل بالبريد، والغريب أنه كان أيضا عبارة عن شوكولاتة من نوع فول. قال بارو: علبة ثانية؟ قالت: نعم، كانت مصادفة. فتحتهما الآنسة باكلي معا وقالت: يا للعار، غير مسموح لي بأن أكلها. ثم فتحت الغطاءين لتنظر ما بداخلهما وترى إن كانا من النوع نفسه، وكانت بطاقتك في واحد منهما، فقالت: خذي العلبة الأخرى بعيدا حتى لا أخلط بينهما. من كان يفكر في مثل هذا العمل؟ قطعها بورو قائلا: هل قلت إنهما كانا علبتين؟ من الذي أرسل العلبة الثانية؟ قالت: لم يكن بداخلها أي أسم. قال: وأي علبة هي التي جاءت؟ أو ظهر أنها قد جاءت مني؟ العلبة التي جاءت بالبريد أم الأخرى؟ قالت: أعترف بأنني لا أتذكر. هل أذهب وأسأل آنسة باكلي؟ قال: سيكون ذلك لطفا منك. ركضت تصعد الدرج، وقال بوارو متمتما: علبتان، إن ذلك يشوش تفكيري. عادت الممرضة لاحثة وقالت: الآنسة باكلي غير متأكدة، فقد فتحتهما معا قبل أن تنظر ما بداخلهما، لكنها تعتقد أنها لم تكن العلبة التي جاءت بالبريد. قال بوارو مرتبكا بعض الشيء: نعم. قالت: العلبة التي جاءت منك هي التي لم تأتي عن طريق البريد، على الأقل هذا ما تعتقده هي، لكنها غير متأكدة تماما. قال بوارو ونحن نسير مبتعدين تبا: أليس ثمة من يتأكد من شيء؟ في الروايات البوليسية نعم، ولكن في الحياة، الحياة الواقعية دائما تكون مليئة بالحيرة. قلت: ولكن أنت أيضا غير متأكد من شيء ما. قال بارو: لا، لا وألف لا. قلت: لازاروس؟ قال: نعم، إنها مفاجأة، أليس كذلك؟ قلت: هل ستقول له أي شيء عن هذا الأمر؟ قال: بالتأكيد، يهمني أن أرى كيف سيكون ردة الفعل. بالمناسبة، ربما نبالغ أمامه في خطورة حالة الآنسة. ما من ضرر في إشاعة أنها تصارع الموت، هل فهمت؟ نحتاج إلى وجه مكتئب. نعم، ممتاز، صرت كالحانوت تماما. كنا محظوظين لأننا وجدنا لازاروس. كان ينحني وهو يتفحص غطاء محرك السيارة خارج الفندق، وذهب بارو إليه مباشرة وبدأ الكلام بدون مقدمات: يا سيد لازاروس، تركت علبة حلوى للآنسة. بدأ لازاروس مندهشا وقال: نعم. قال بارو: كان ذلك تصرفا لطيفا منك. قال: الواقع أنها كانت فريدي، السيدة رايس، هي التي طلبت مني إرسال العلبة. قال بارو: فهمت. قال لازاروس: أخذتها معي بالسيارة. قال بارو: فهمت. سكت لبعض الوقت، فسأله بارو: والسيدة رايس أين هي؟ قال لازاروس: أظن أنها في الردهة. وجدنا فريدريكا تشرب الشاي. رفعت بصرها إلينا بلهفة وقالت: ما هذا الذي سمعته عن مرض ماج؟ قال بارو: إنها مسألة غامضة للغاية يا سيدتي. أخبريني، هل أرسلت لها علبة حلوى بالأمس؟ قالت: نعم، أو بالأحرى هي التي طلبت مني أن أحضرها لها. قال بارو: هي التي طلبت منك إحضارها لها؟ قالت: نعم. قال بارو: لكن لم يكن مسموحا لها برؤية أحد، فكيف رأيتها؟ قالت: لم أزرها، خبرتني بالهاتف. قال: وما الذي قالته لك؟ قالت: سألتني أن أحضر لها علبة شوكولاتة من نوع فول. قال بوارو: وكيف بدا صوتها، ضعيفا؟ قالت: لا أبدا، بل قويا جدا، لكنه كان مختلفا إلى حد ما، فلم أدرك أنها هي التي كانت تكلمني في البداية. قال بوارو: إلى أن أخبرتك من تكون؟ قالت: نعم. قال: هل أنت واثقة أنها كانت حقا صديقتك يا سيدتي؟ بدت فريدريكا مذعورة وقالت: كانت هي بالطبع، ومن غيرها يمكن أن تكون. قال بارو: هذا سؤال مثير يا سيدتي. قالت: هل تعني؟ قال بارو: أيمكنك أن تقسم أنه صوت صديقتك يا سيدتي بغض النظر عما قالت؟ قالت فريدريكا ببطء: لا، لا أستطيع، كان صوتها مختلفا بالتأكيد، ظننت أنه بسبب الهاتف أو بسبب مرضها. قال بارو: لو لم تخبرك من تكون لما عرفتها. قالت: نعم، لا أظن أنني كنت سأعرفها. من كانت يا سيد بارو؟ من كانت؟ قال بارو: هذا ما أريد معرفته يا سيدتي. بدأ أن جدية قسماته قد أيقظت شكوكها، فسألته لاهثة: هل ماج؟ هل حدث أي شيء؟ أومأ بارو برأسه وقال: إنها مريضة، مريضة مرضا خطيرا. حبات الحلوى تلك كانت مسمومة يا سيدتي. قالت: الحلوى التي أرسلتها أنا؟ مستحيل. قال بارو: ليس مستحيلا يا سيدتي، لأن الآنسة على وشك الموت. أخفت وجهها بين يديه وهي تقول: يا إلهي. ثم رفعت وجهها شاحبا وهي ترتعش وتقول: لا أفهم، لا أفهم. الأخرى نعم، ولكن ليس هذه، لا يمكن أن تكون مسمومة، لا أحد لمسها سواي وجيم. إنك ترتكب خطأ شنيعا يا سيد بارو. قال بارو: لست أنا من يرتكب الخطأ، رغم أن اسمي كان في داخل العلبة. حدقت فيه لا تدري ما تقول، ثم قال وهو يلوح بيده مهددا: إذا ماتت الآنسة ماج، صرخت صرخة ضعيفة. أما هو فاستدار بعيدا وهو يشدني من ذراعي، وصعدنا إلى غرفة الجلوس. ألقى بقبعته على الطاولة وقال: لا أفهم شيئا، لا شيء، إنني في الظلام، أنا طفل صغير. من هو المستفيد من وفاة الآنسة؟ السيدة رايس؟ من الذي اشترى الحلوى واعترف بهذا واخترع قصة تلقي مكالمة هاتفية؟ وهي قصة لا يمكن أن تصدق. السيد رايس: قصة بسيطة جدا وغبية جدا، لكنها ليست غبية. قلت: إذن؟ قال: لكنها تتعاطى الكوكايين يا هستينغز، أنا متأكد من أنها تتعاطى الكوكايين، ليس في هذا أي خطأ، وكانت في حبات الحلوى هذه كوكايين. وماذا عنت بقولها: الأخرى نعم ولكن ليس هذه؟ هذه بحاجة إلى تفسير. ولازاروس هذا صاحب اللسان المعسول، ما علاقته بكل ذلك؟ ما الذي تعرفه السيدة رايس؟ إنها تعرف شيئا، لكني لا أستطيع حملها على الكلام. لكنها تعرف شيئا يا ستينز، هل قصتها عن المكالمة الهاتفية صحيحة أم أنها اخترعتها؟ وإن كانت صحيحة فصوت من يكون؟ إنني أقول لك يا ستينز، الأمر يعرفه الظلام. قلت مطمئنا: الظلام يعقبه الفجر دائما. هز رأسه وقال: إذن العلبة الأخرى التي جاءت بالبريد، هل يمكننا استبعادها؟ لا أستطيع، لأن الآنسة ليست متأكدة، هذا أمر مزعج تماما. أخذ يدمدم وكنت على وشك الكلام عندما أوقفني وهو يقول: لا، لا تلقي على مسامعي مثلا آخر فلن أطيقه. إن كنت صديقا طيبا، الصديق الطيب المساعد، فاخرج أرجوك واشتري لي بعض أوراق اللعب. حدقت إليه ذاهلا ثم قلت بفتور: حسنا. لم أستطع إلا الاشتباه بأنه كان يتعمد تلفيق عذر للتخلص مني، ولكني أسأت الحكم عليه في ذلك. ففي تلك الليلة عندما دخلت غرفة الجلوس في الساعة 10 تقريبا، وجدت بارو يبني بيوتا بأوراق اللعب بحذر شديد، وتذكرت كانت حيلة قديمة له لتهدئة أعصابه، وابتسم لي وهو يقول: نعم، أنت تتذكر، أحتاج إلى الدقة في التفكير، ورقة على أخرى هكذا في المكان الصحيح بالضبط، وتلك تسند وزنا التي في الأعلى، وهكذا أعلى ثم أعلى. اذهب إلى النوم يا ستينغز، اتركني هنا مع البيت الورقي، إنني أصفي ذهني. كانت الساعة 5 صباحا عندما استيقظت على هزات عنيفة. كان بارو يقف بجانب سرير ويبدو سعيدا مسرورا وقال: الأمر كما قلت بالضبط يا صديقي، كما قلته تماما، لقد كان تعبيرا ذكيا. طرفت عيني وأنا أنظر إليه ولم أكن قد استيقظت تماما. قال: دائما الظلام يعقبه، هذا ما قلته، كان ظلاما شديدا والآن جاء الفجر. نظرت من النافذة وكان كلامه صحيحا تماما، لكنه قال: لا يا ستينغز، في الرأس، في العقل، الخلايا الرمادية الصغيرة. سكت قليلا ثم أضاف بهدوء: لقد ماتت الآنسة يا ستينغز. صحوت وقد طار النوم من عيني فجأة وصحت: ماذا؟ قال: إنه كما أقول لك، ليس ذلك حقيقة بالطبع، ولكن يمكن تدبيره لمدة 24 ساعة، لقد دبرت ذلك مع الطبيب والممرضات. هل تعي ما أقوله يا ستينغز؟ لقد كان المجرم ناجحا، حاول 4 مرات وفشل، وفي الخامسة نجح، والآن سنرى ما سيحدث بعد ذلك، سيكون شيئا مثيرا جدا. الفصل 18. وجه في النافذة. أحداث اليوم التالي غامضة جدا في ذاكرتي. كان من سوء حظي أن استيقظت في ذلك اليوم محموما، وقد كنت تعرضت منذ وقت طويل لمثل هذه النوبات من الحمى في أوقات غير مناسبة منذ أن أصبت بالملاريا ذات مرة، ونتيجة لذلك اتخذت أحداث ذلك اليوم في ذاكرتي شكل كابوس مع مجيء بوارو وذهابه، وكأنه مهرج غريب يظهر في سيرك على فترات منتظمة. أظن أنه كان يسلي نفسه إلى أقصى درجة. كان منظره بائسا محتارا يثير الشفقة، ولا أدري كيف توصل إلى الغاية التي كان يريدها والتي كشفها لي في ساعات الصباح الأولى، لكنه توصل إليها بالفعل. لم يكن من شأن تلك العملية أن تكون سهلة، فمقدار الخداع والتظاهر الكاذب الذي كانت تنطوي عليه كان كبيرا دون شك. إن الشخصية الإنجليزية تميل إلى النفور من الكذب بشكل عام، الأمر الذي كانت خطة بوارو تتطلبه دون غيره. كان عليه أولا أن يقنع الدكتور جراهام بالخطة، ومع وجود الدكتور جراهام إلى جانبه كان عليه أن يقنع مديرة الدار وبعض الممرضات ليعملن وفقا لخطته. وفي هذا أيضا لابد أن الصعوبات كانت ضخمة، وربما كان نفوذ الدكتور جراهام هو الذي حسم الأمر. كان هناك رئيس الشرطة والشرطة، وهنا ربما وجد بارو نفسه في مواجهة الشكليات الرسمية، ومع ذلك فقد انتزع أخيرا موافقة من الكولونيل ويستن على مضض منه، وقد أوضح الكولونيل أن ذلك ليس مسؤوليته بأي حال من الأحوال، فبارو وحده هو المسؤول عن نشر تلك التقارير الكاذبة نشرا واسعا، وقد وافقه بارو على ذلك. كان مستعدا للموافقة على أي شيء مدام قد سمح له بتنفيذ خطته. قضيت معظم النهار نائما على كرسي كبير، وكان بارو يدخل كل ساعتين أو 3 ساعات ويخبرني بحدوث تقدم. قال ذات مرة: كيف حالك يا صديقي؟ إنني أرثي لحالك، ولكن ربما كان ذلك جيدا أيضا، فأنت لا تتقن تقديم وصلة تهريج كما أتقنه أنا. لقد عدت لتوي بعد أن طلبت إكليلا كبيرا ضخما من أزهار الزنبق يا صديقي، إكليلا كبيرا كتبت عليه مع خالص العزاء من هيركيول بارو. يا لها من مسرحية هزلية. ثم غادر مرة أخرى، وبعد فترة عاد ليقول: جئتك بعد حديث مؤثر جدا مع السيدة رايس، كانت ترتدي ثوبا أسودا جميلا، إنها صديقتها المسكينة، يا لها من مأساة، كنت أتأوه تعاطفا. وقالت إن ماج كانت مرحة جدا تتفجر حيوية، وأنه يستحيل عليها أن تفكر بأنها قد ماتت. قلت بصوت واهٍ: أنت تستمتع بهذا؟ قال: أبدا، إنما هو جزء من خطتي، ليس إلا إن تمثيل مسرحية هزلية بنجاح يلزمك أن تؤديها من كل قلبك. ثم انتهت التعبيرات التقليدية عن الأسف والحزن، وتحدثت السيدة عن أمور أكثر خصوصية. قالت إنها جلست صاحية طول الليل تتساءل بخصوص تلك الحلوى، وقالت إن ذلك مستحيل. قلت لها: ليس مستحيلا يا سيدتي، يمكنك أن تقرأي تقرير التحليل. ثم قالت بصوت مرتجف: هل قلت إنه بسبب الكوكايين؟ قلت لها: نعم. فردت علي: يا إلهي إنني لا أفهم. قلت له: ربما كان ذلك صحيحا. قال لي: إنها تفهم بما فيه الكفاية بأنها في خطر، إنها ذكية. قلت لك ذلك من قبل، إنها في خطر وهي تعرف هذا. قلت له: ومع ذلك يبدو لي لأول مرة أنك لا تصدق أنها مذنبة. قطب بارو جبينه وخفت الحماسة في سلوكه وقال: إنما تقول هذا عميق يا سينجز. نعم، يبدو لي إلى حد ما بأن الحقائق لم تعد منسجمة. هذه الجرائم أكثر ما يميزها حتى الآن هي الحذق والبراعة، أليس كذلك؟ وهنا لا يوجد أي حذق أو براعة، بل مجرد الفجاجة، ليس إلا. نعم، لا يوجد انسجام. ثم جلس على الطاولة وقال: هيا دعنا نتدارس الحقائق. أمامنا 3 احتمالات: الأول أن السيدة رايس هي التي اشترت الحلوى، والذي سلمه هو السيد لازاروس، وفي هذه الحالة يقع الذنب على واحد منهما أو كليهما معا، والمكالمة الهاتفية التي من المفترض أن تكون من الآن سماج مجرد اختراع لا أكثر ولا أقل. هذا هو الحل الواضح المباشر. أما الحل الثاني، علبة الحلوى الثانية التي وصلت بالبريد، بوسع أي شخص أن يرسلها، أي شخص من ضمن قائمة المشتبه بهم، ولكن إن كانت تلك هي العلبة التي احتوت على السم، فما هو المغزى من المكالمات الهاتفية؟ لماذا تعقيد الأمور بعلبة ثانية؟ هززت رأسي هزة ضعيفة، فمع ارتفاع حرارتي إلى 39 درجة بدأ أن أي تعقيد للمسائل إنما هو أمر تافه لا حاجة له. أكمل بوارو: أما الحل الثالث استبدلت بعلبة الحلوى البريئة التي اشترتها السيدة رايس علبة أخرى مسموما، وفي تلك الحالة فإن المكالمة الهاتفية حركة ذكية ومفهومة، إذ يراد للسيدة رايس أن تكون ما يمكن أن نسميه رأس الحربة، يراد لها أن تخرج بأصابعها الجوس المشوية من النار، ولذلك فإن الحل الثالث هو الأكثر منطقية، ولكنه أكثرها صعوبة للأسف. كيف يمكن التأكد من استبدال العلبة في اللحظة المناسبة؟ فربما أخذ الحارس العلبة إلى الطابق العلوي مباشرة، احتمالات عديدة قد تمنع من حدوث الاستبدال، لا يبدو أن ذلك منطقي. قلت: ما لم يكن لازاروس. نظر بارو إلي وقال: أنت مصاب بالحمى يا صديقي، إنها ترتفع أليس كذلك؟ أومأت برأسي موافقا. قال: غريب كيف أن بضع درجات من الحرارة يمكن أن تحفز العقل، لقد نطقت الآن بملاحظة بسيطة وعميقة للغاية، بسيطة لدرجة أنني لم أخذها بالحسبان، لكنها يمكن أن تفترض وضعا غريبا جدا. السيد لازاروس الصديق العزيز للسيدة رايس يبذل جهده ليعلقها على حبل المشنقة، إنها تفتح احتمالا غريبا جدا، لكنها معقدة، معقدة جدا. أغمضت عيني، كنت سعيدا لأنني أظهرت ذكاء، لكنني لا أريد التفكير بأي شيء معقد، أردت النوم فقط. أظن أن بارو واصل حديثه لكني لم أصغي إليه، كان صوته يهدأ ويخف، لقد نمت. كان الوقت متأخرا بعد الظهر عندما رأيته في المرة الثانية. قال بصوت عال: خطتي الصغيرة جلبت ثروة لمحلات الزهور، الكل يطلب أكاليل الزهور، السيدة كروفت والسيد فايس والقبطان تشالنجر. أيقظ الأسم الأخير واخزت ضميري في نفسي، فقلت: اسمع يا بارو، يجب أن تصارحه بهذا، مسكين سيفقد عقله حزنا، هذا ليس عدلا. قال: أنت تشفق عليه دائما يا ستينكس. قلت: لأنني أحبه، فهو شخص شريف جدا، لابد أن تصارحه بهذا السر. هز بارو رأسه وقال: لا يا صديقي، إنني لا أستثني أحدا. قلت: لكنك لا تشك في أن له علاقة بما حدث. قال بارو: بالعكس، إنني أفضل التفكير في المفاجأة السارة التي أعدها له، أن تعتقد بأن المحبوبة ماتت ثم تجد أنها على قيد الحياة، إنه إحساس فريد، فريد جدا. قلت له: يا لك من عجوز عنيد، إنه سيبقي الأمر سرا. قال بارو: لست واثقا تماما. قلت: إنه مثال للشرف، أنا متأكد من ذلك. قال بارو: هذا يجعل كتمان السر أكثر صعوبة، إن كتمان السر فن يتطلب أن تقول الكثير من الكذب بشكل جميل، ويتطلب قابلية كبيرة للتمثيل المسرحية والاستمتاع بها. هل يستطيع القبطان تشالنجر التمثيل وإخفاء الحقيقة؟ إن كان كما تقول فإنه لا يستطيع ذلك بالتأكيد. قلت: إذن فأنت لن تخبره. قال بارو: أنا أرفض بالتأكيد تعريض فكرتي الصغيرة للخطر من أجل العاطفة، إننا نتعامل مع الموت والحياة يا عزيزي، على أي حال فإن المعاناة مفيدة للشخصية. لم أحاول ثنيه عن قراره أكثر من ذلك، فقد أدركت أنه قد عزم أمره. قال: لن أغير ثيابي لتناول العشاء، إنني رجل عجوز مكسور الفؤاد، هذا هو دوري، لقد تحطمت ثقتي بنفسي كلها، أنا مكسور الفؤاد، لقد فشلت، لن آكل إلا القليل جدا، إذ أرى أن طبقا لم تمتد إليه يد صاحبه هو الموقف المطلوب الآن، وفي شقتي الخاصة سوف آكل بعض الخبز المحلى الذي أوحت لي حصافتي أن أشتريه من الحلواني قبل ذلك. وأنت؟ قلت بحزن: أظن أنني سأشرب قليلا من ماء الكينين. قال: للأسف أيها المسكين هيستينجز، ولكن تشجع، كل شيء سيكون على ما يرام في الغد. قلت: محتمل جدا، في الغالب تدوم هذه النوبات 24 ساعة فقط. لم أسمعه عندما عاد إلى الغرفة، ولابد أنني كنت نائما. عندما استيقظت كان جالسا وراء الطاولة يكتب، وكانت أمامه قطعة ورق ممتدة بعد أن كانت مكورة كما يبدو، وعرفت أنها الورقة التي كان قد كتب عليها قائمة الأسماء من 1 إلى 10، والتي كورها سابقا ورماها. أومأ برأسه إجابة على فكرتي التي لم أقولها وقال: نعم يا صديقي، لقد أحييتها من جديد، وأنا آمل عليها من زاوية مختلفة الآن. إنني أجمع قائمة الأسئلة التي تتعلق بكل شخص، قد لا يكون للأسئلة أي صلة بالجريمة، إنها مجرد أشياء لا أعرفها، أشياء بقيت دون تفسير، وأحاول العثور على أجوبة لها أضعها في عقلي. قلت وإلى أي حد وصلت؟ قال لقد انتهيت، هل تحب أن تسمع؟ هل أنت قوي بما فيه الكفاية؟ قلت له نعم، الواقع أنني أشعر بتحسن كبير. قال هذا خبر جيد، حسنا سأقرأه عليك، سنعتبر بعضها ملاحظات صبيانية دون شك. تنحنح وقال أولا إيلين، لماذا ظلت في البيت ولم تخرج لرؤية الألعاب النارية؟ أمر غير عادي وفق شهادة الآنسة ماج التي أبدت دهشتها عندما سمعت ذلك. ما الذي ظنت أو شكت أنه حدث؟ هل أدخلت أي شخص إلى البيت؟ هل تقول الحقيقة عن المخبأ السري؟ إن كان هناك مثل هذا الشيء، فلماذا لا تستطيع أن تتذكر مكانه؟ يبدو أن الآنسة متأكدة تماما من عدم وجود مثل هذا الشيء، ولو كان موجودا لعرفت بالتأكيد. إن كانت قد لفقته فلماذا فعلت ذلك؟ هل قرأت رسائل الحب التي كتبها مايكل ستين؟ أم كانت دهشتها تجاه خبر خطوبة الآنسة ماج حقيقية؟ ثانيا زوجها، هل هو على ما يبدو عليه من غباء؟ هل يعرف ما تعرفه إيلين مهما كان الذي تعرفه أم لا؟ هل هو مريض عقليا؟ ثالثا الطفل، هل بهجته لذكر الدم غريزة طبيعية معروفة عمن هم في مثل عمره؟ أم أنها حالة مرضية؟ وهل تلك الحالة المرضية موروثة من أحد الوالدين؟ هل استخدم مسدس لعبة من قبل؟ رابعا السيد كروفت، من هو؟ من أين جاء حقا؟ هل أرسل الوصية بالبريد كما يزعم؟ ما هو دافعه لعدم إرسالها بالبريد؟ خامسا السيدة كروفت، نفس الأمر أعلاه، من هما السيد كروفت وزوجته؟ هل هما مختبئان لسبب معين؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما هو السبب؟ هل لهما أي صلة بعائلة باكلي؟ سادسا السيدة رايس، هل كانت تعرف حقا بالخطوبة بين ماج ومايكل ستين؟ هل كان مجرد تخمين منها أم أنها قرأت الرسائل المتبادلة بينهما؟ في تلك الحالة كانت ستعرف أن الآنسة هي وريثة مايكل ستين. هل كانت تعرف أنها هي التي سترث ما سيتبقى من ثروة الآنسة؟ أظن أن هذا أمر محتمل، ربما أخبرتها الآنسة بهذا، وربما أضافت إلى ذلك أنها لن تحصل على الكثير من إرثها. هل هناك أي حقيقة في إشارة القبطان تشالنجر إلى أن لازاروس كان مفتونا بالآنسة ماج؟ قد يفسر هذا نقصا معين في درجة الود بين الصديقتين التي ظهر على ما يبدو في الأشهر القليلة الماضية. من هو الذي ذكر في رسالتها أنه يورد المخدرات؟ لماذا أغمي عليها في أحد الأيام في هذه الغرفة؟ هل كان بسبب شيء قالته أم أنه شيء رأت؟ هل روايته حول الرسالة الهاتفية التي تطلب منها شراء علبة الحلوى صحيحا أم أنها كذبة متعمدة؟ ما الذي كانت تعنيه بقولها أستطيع أن أفهم الأخرى ولكن ليس هذه؟ إن لم تكن هي نفسها مذنبة فما الذي تعرفه وتحتفظ به لنفسها؟ قال بوارو وقد توقف فجأة عن القراءة، كما ترى فإن الأسئلة المتعلقة بالسيدة رايس لا تعد ولا تحصى، إنها امرأة غامضة من البداية وحتى النهاية، وهذا يدفعني إلى نتيجة، إما أن السيدة رايس مذنبة أو أنها تعرف أو لنقل تظن أنها تعرف المجرم، ولكن هل هي مصيبة فيما تراه؟ هل تعرف أم أنها تشك فقط؟ وكيف يمكن حملها على الكلام؟ تنهد ثم قال حسنا سأواصل قراءة قائمة الأسئلة التي وضعتها. السيد لازاروس، غريب، لا توجد في الواقع أي أسئلة يمكن توجيهها تتعلق به ما عدا السؤال المباشر الصريح، هل قام باستبدال الحلوى المسمومة؟ وفيما عدا ذلك فإنني أجد سؤالا واحدا لا علاقة له بالمسألة، لماذا عرض السيد لازاروس 50 جنيها مقابل لوحة لا تساوي أكثر من 20؟ قلت له لعله يريد تقديم خدمة لماج. قال ما كان ليفعلها بتلك الطريقة، إنه تاجر لا يشتري لكي يبيع بخسارة، لو كان يريد إظهار وده ولطفه لأقرضها المال شخصا لشخص. قلت على أي حال لا يمكن أن يكون هذا الموضوع أي صلة بالجريمة. قال بارو صحيح، ولكن أريد أن أعرف، فإن لي شغفا بعلم النفس كما تعلم. والآن لنكمل ثامنا القبطان تشالنجر، لماذا أخبرته الآنسة ماج بأنها كانت مخطوبة لشخص آخر؟ ما الذي اضطرها إلى إخباره بذلك؟ فهي لم تخبر أي شخص آخر، هل تقدم لخطبتها؟ ما هي علاقته بخاله؟ قلت خاله يا بارو؟ قال نعم الطبيب، وهي شخصية مثيرة للشكوك، هل وصل أي خبر خاص عن وفاة مايكل ستين إلى سلاح البحرية قبل أن يعلن الخبر للملأ؟ قلت له لا أفهم تماما ما تريد الوصول إليه يا بارو، حتى لو كانت شالنجر يعرف مسبقا عن وفاة ستين فإن ذلك لا يقودنا إلى أي شيء محتمل، إنه لا يعطينا أي دافع حقيقي لقتل الفتاة التي أحبها. قال بارو أوافقك الرأي تماما، ما تقوله معقول تماما، لكنها مجرد أشياء أريد معرفتها. ما زلت كالكلب الذي يتشمم بحثا عن الزلات والأخطاء. تاسعا، السيد فايس، لماذا قال ما قاله عن حب ابنة عمته الجنوني للبيت الأخير؟ ما هو الدافع الذي يمكن أن يقف وراء قوله هذا؟ هل استلم الوصية أم لا؟ هل هو رجل نزيه فعلا أم أنه غير نزيه؟ والآن إلى الرقم 10، هو ما كتبته من قبل، علامة استفهام كبيرة. هل يوجد مثل هذا الشخص أم لا يوجد؟ يا إلهي، ماذا دهاك؟ كنت جفلت على مقعدي بصرخة مفاجئة وأشرت إلى النافذة بيد مرتعشة، صحت قائلا: وجه يا بارو، وجه كان ملتصقا بالزجاج، وجه مرعب، لقد ذهب الآن لكني رأيته. تحرك بارو صوب النافذة وفتحها وأخرج رأسه منها وقال متأملا: لا يوجد أحد هنا، هل أنت واثق من أنك لم تتخيله يا ستينجز؟ قلت له: أنا متأكد تماما، كان وجهه مرعبا. هناك الشرفة بالطبع، وبوسع أي شخص الوصول إليها بسهولة إن أراد أن يسمع ما نقوله. عندما تقول وجه مرعب يا ستينجز، فماذا تقصد بالضبط؟ قلت له: وجه شاحب محدق لا يكاد يكون بشريا. قال بارو: إنها الحمى يا صديقي. وجه؟ قلت: نعم، وجه كريه ولكن لا يكاد يكون بشريا. قال بارو: إن ما رأيته كان أثر وجه ضغط تماما على زجاج النافذة، وهذا مرتبط بالصدمة لأنك لم تكن تتوقع رؤيته. قلت بعناد: كان وجهه مخيفا. قال بارو: أكان وجه شخص تعرفه؟ قلت: لا. قال: ومع ذلك قد يكون، أشك في أنك كنت ستميزه وأنت في هذه الظروف. إني أتساءل الآن، نعم أتساءل كثيرا. جمع أوراقه وهو مستغرق في التفكير ثم قال: شيء واحد على الأقل يفيد، إن كان صاحب ذلك الوجه قد سمع حديثنا فنحن لم نذكر أن الآنس ماج على قيد الحياة وبصحة جيدة، ومهما يكن ما سمعه زائرنا غير ذلك فقد فاتته تلك المعلومة الهامة. قلت: ولكن المؤكد أن نتائج هذه المناورة الذكية التي قمت بها مخيبة للأمال بعض الشيء حتى هذه اللحظة، فماج ميتة ولم تقع تطورات كثيرة. قال: أنا لم أتوقع هذه الأحداث بهذه السرعة، لقد قلت بعد 24 ساعة، غدا يا صديقي إن لم أخطئ ستبرز أشياء معينة، وإلا فإنني مخطئ من البداية حتى النهاية. البريد، أملي معقود على بريد الغد. استيقظت في الصباح وأنا أشعر بالضعف، لكن الحمى قد زالت وأحسست أيضا بالجوع. تناولت مع بارو طعام الإفطار في غرفة الجلوس وقلت بمكر وهو يفرز رسائله: حسنا، هل فعل البريد ما توقعته منه؟ لم يجبني بارو الذي كان قد فتح ظرفين وبدأ واضحا أنهما كان يحتويان على فواتير. رأيت أنه بدأ كئيبا محبطا بعض الشيء وليس منفوش الريش كعادته. فتحت بريدي الخاص، كانت الرسالة الأولى إشعارا حول جلسة لتحضير الأرواح، وقلت: إذا فشل كل شيء فيجب أن نذهب إلى محضري الأرواح. كثيرا ما أتساءل عن السبب في عدم إجراء المزيد من التجارب في هذا الحقل. إن روح الضحية تعود وتسمي قاتلها، ومن شأن ذلك أن يقدم دليلا. قال بارو بذهن شارد: حتى هذا لا يكاد يساعدنا بشيء، أشك في أن ماجي باكلي قد عرفت اليد التي أطلقت عليها النار، وحتى لو استطاعت الكلام فلن تخبرنا بشيء ذي قيمة، هذا غريب. قلت له: ما هو؟ قال: أنت تتكلم عن كلام الموتى، وفي نفس هذه اللحظة فتحت هذه الرسالة. ألقاها إلي، كانت من السيدة باكلي، وفيها: عزيزي سيد بارو، عند عودتي إلى هنا وجدت رسالة كتبتها ابنتي المسكينة ماجي عند وصولها إلى سنت لو، أخشى أن لا يكون فيها ما يثير اهتمامك، ولكني ظننت ربما كنت مهتما برؤيتها، أشكرك على لطفك، المخلصة جين باكلي. تأثرت كثيرا لدى رؤية الرسالة المرفقة، فقد كانت رسالة مألوفة جدا وعادية ولم يكن فيها ما يدل على إدراك صاحبتها لمأساة ستقع لها. جاء فيها: أمي العزيزة، وصلت بالسلامة، كانت رحلة مريحة جدا، وكان معي شخصان فقط في العربة نفسها طول الطريق إلى إنكسير. الجو رائع هنا وماج تبدو بصحة جيدة مرحة، وربما كانت قلقة قليلا، لكني لا أفهم لماذا أبرقت في طلبي بتلك الطريقة، فلو سافرت إليها يوم الثلاثاء بدل يوم الاثنين لما اختلف الأمر في شيء. لا مزيد عندي الآن، سنتناول الشاي مع بعض الجيران، إنهم عائلة أسترالية وقد استأجروا بيت الحراسة، وتقول ماج إنهم لطفاء رغم إزعاجهم، السيدة رايس والسيد لازاروس قادمان للإقامة، إنه تاجر اللوحات الفنية، سأضع هذه الرسالة في الصندوق القريب من البوابة حتى تذهب مع البريد، سأكتب لك في الغد. ابنتك المحبة ماجي. ملاحظة، تقول ماج إن لبرقيتها سببا، وستخبرني بعد موعد الشاي. إنها غريبة جدا وعصبية. قال بورو بهدوء، صوت الميت وهو يقول لنا شيئا. قلت، الصندوق القريب من البوابة، إنه الصندوق الذي قال كروفت إنه وضع فيه الوصية. قال بارو، قال ذلك نعم، أنا محتار، كم أنا محتار. قلت، ألا يوجد بين رسائلك أي شيء مهم آخر؟ قال لا شيء يا ستينغز، أنا حزين جدا ولا أعرف شيئا، لازلت في الظلام لا أفهم أي شيء. وفي تلك اللحظة رن جرس الهاتف، فذهب بارو إليه، وعلى الفور رأيت ملامح وجهه قد تغيرت، كان يحاول كبحا انفعالاته، ومع ذلك لم يستطع أن يخفي عن نظرات انفعاله الشديد. كانت إجابته على الهاتف غامضة تماما، ولذلك لم أستطع معرفة موضوع المكالمة. وعلى الفور شكر محدثه وعاد السماعة إلى مكانها، وعاد إلى حيث كنت جالسا. كانت عيناه تشعان بالانفعال وقال، يا صديقي ماذا قلت؟ لقد بدأت الأشياء تحدث. قلت وما هي؟ قال، كان السيد تشارلز فايس هو الذي يتحدث معي على الهاتف، وقد أبلغني أنه تلقى في هذا الصباح بواسطة البريد وصية وقعتها ابنة عمته الآنسة باكلي مؤرخة في 25 من فبراير الماضي. قلت له الوصية؟ قال بالتأكيد. قلت ظهرت؟ قال في اللحظة المناسبة تماما، أليس كذلك؟ قلت له هل تعتقد أنه يقول الحقيقة؟ قال أم هل أعتقد أنه كان يحتفظ بالوصية منذ البداية؟ هذا ما كنت تريد أن تقوله؟ حسنا، الأمر كله غريب بعض الشيء، ولكن يوجد شيء واحد أكيد وقد قلته لك. إذا ساد الافتراض بأن الآنسة ماج ميتة فسوف تحدث تطورات، وهي تحدث بالتأكيد. قلت أمر غريب، كنت على حق، أعتقد أن هذه الوصية التي تجعل فريدريك رايس الوريث لبقية الإرث. قال لي لم يقل السيد فايس أي شيء عن محتويات الوصية، كان أكثر دقة من أن يصرح بذلك، ولكن لا يبدو أن هناك سببا وجيها للشك في أن هذه هي نفس الوصية، وقد أخبرني بأن الذين شهدوا عليها هما إيلين ويلسون وزوجها. قلت له إذا فقد عدنا إلى المشكلة القديمة فريدريك رايس. قال الإنسان الغامضة. قلت مبتعدا عن الموضوع، فريدريك رايس إنه اسم جميل، أجمل من الاسم الذي يدعوها به أصدقاؤها فريدي. قطب جبينه وقال إنه ليس اسما جميلا لسيدة شابة. قلت لا توجد أسماء مختصرة كثيرة لاسم فريدريكا، فهو ليس مثل مارغريت حيث توجد له نصف دستة من الأسماء المختصرة، ماجي، مارغورث، مارش، بيبكي. قال هذا صحيح. حسنا يا ستينغز، هل أنت الآن أكثر سعادة إذ بدأت الأمور تحدث؟ قلت نعم بالطبع. قل لي، هل توقعت حدوث هذا الأمر؟ قال لا ليس تماما، إذا أنني لم أضع في ذهني صيغة محددة لما سيحدث. كل ما قلته هو أنه إذا سلمنا بنتيجة معينة فإن أسباب تلك النتيجة لابد أن تتضح. قلت باحترام نعم. قال ما الذي كنت أريد قوله في اللحظة التي رن فيها جرس الهاتف؟ نعم، الرسالة التي أرسلتها الآن سماجي. أردت أن ألقي عليها نظرة أخرى، فلدي إحساس في أعماقي بأن فيها شيئا أثار انتباهي كونه غريبا بعض الشيء. أخذتها من حيث كنت ألقيتها وسلمتها له، فقرأها في نفسه ثانية. تجولت في أرجاء الغرفة وأطللت من النافذة لأنظر إلى القوارب وهي تتسابق في الخليج، وفجأة جفلت من صرخة تعجب، والتفت فرأيت بوارو ممسكا برأسه في يديه ويهز نفسه يمنة وشمالا وكأنه يعاني من نوبة ألم شديد، ثم صاح متأوها لقد كنت أعمى، لقد كنت أعمى. قلت له ما الأمر؟ قال هل قلت إنها معقدة؟ لا، إنها في منتهى البساطة، ولشدة ما كنت شخصا بائسا لم أفهم أي شيء. قلت يا إلهي، ما الذي عرفته فجأة يا بارو؟ قال انتظر، لا تتكلم، علي أن أرتب أفكاري، أن أعيد ترتيبها في ضوء هذا الاكتشاف المذهل. أمسك بقائمة الأسئلة التي كان قد كتبها وقرأها بصمت وشفتاه تتحركان، وهز رأسه مرة أو مرتين كأنه يؤكد أمرا ما، ثم وضع الورقة على الطاولة وأسند ظهره إلى الكرسي وأغمض عينيه. ظننت أخيرا أنه خلد إلى النوم، وفجأة تنهد وفتح عينيه وقال نعم، كل الأمور تأخذ مكانها الصحيح، كل الأشياء التي حيرتني، كل الأشياء التي بدت لي غريبة بعض الشيء، كلها تأخذ مكانها الآن. قلت هل تقصد أنك عرفت كل شيء؟ قال تقريبا كل شيء، كل ما هو ضروري. كنت محقا في استنتاجاتي في بعض النواحي، وفي نواحي أخرى كنت بعيدا عن الحقيقة إلى درجة مضحكة، ولكن الآن كل شيء واضح. سأبعث اليوم برقية أسأل فيها سؤالين، لكن الإجابة عليهما أعرفهما أصلاً، أعرفها هنا. ونقر على جبينه بإصبعه، فسألته بفضول، وعندما تتلقى الإجابات قفز واقفاً وقال: يا صديقي، هل تذكر أن الآنسة ماج قالت إنها تريد تمثيل مسرحية في البيت الأخير؟ هذه الليلة ستمثل مسرحية في البيت الأخير، لكنها ستكون مسرحية يخرجها هيركيول بارو، وسيكون للآنسة ماج دور تلعب فيها. ابتسم فجأة وقال: هل تفهم يا ستينكس؟ سيكون في هذه المسرحية شبح. نعم، شبح البيت الأخير لم يشهد شبحاً أبداً، ولكنه سيشهد هذه الليلة. وفيما كنت أحاول أن أوجه إليه سؤالاً بادرني قائلاً: لا، لن أقول أكثر من ذلك. الليلة يا ستينكس سوف نخرج مسرحياتنا الكوميدية ونكشف الحقيقة. أما الآن فأمامنا الكثير من العمل، الكثير جداً. ثم خرج من الغرفة مسرعاً. الفصل التاسع عشر: بوارو يخرج مسرحية. كان اجتماعا غريبا ذلك الذي جرى في البيت الأخير في تلك الليلة. لم أكد أرى بوارو طوال ذلك اليوم، وقد خرج لتناول العشاء، لكنه ترك لي رسالة يطلب مني فيها الحضور إلى البيت الأخير في الساعة التاسعة مساء. قال إن ثياب السهرة غير ضرورية. عندما وصلت إلى هناك أشير إلي بدخول غرفة الطعام، وعندما نظرت حولي أدركت أن كل شخص في قائمة بوارو كان حاضرا باستثناء الرقم 10، إذ لم يكن ثمة شخص كهذا. حتى السيدة كروفت كانت تجلس هناك على كرسي المقعدين، وابتسمت وأشارت إلي برأسها وقالت بابتهاج: توجد مفاجأة، أليس كذلك؟ إن ذلك يغير نمط حياتي، أظن أنني يجب أن أحاول الخروج من منزلي من وقت لآخر. هذا كله فكرة السيد بارو. تعال اجلس بجانبي يا كابتن هيستينغز، عندي إحساس بأن هذا عمل مخيف، ولكن السيد فايس أصر عليه. قلت لها: السيد فايس؟ وقف تشارلز قرب المدفأة وإلى جانبه بوارو ويتحدث معه حديثا خافتا وحادا، ونظرت حولي في الغرفة فرأيتهم جميعا هناك. فبعد الدخول متأخرا دقيقة أو دقيقتين، أخذت إيلين مكانها على كرسي قرب الباب، وعلى كرسي آخر كان زوجها يجلس منتصبا وعلامات الألم بادية عليه، كان يتنفس بصعوبة. أما الطفل الفريد فقد انحجر على مضض بين أبيه وأمه. وقد جلس البقية حول طاولة الطعام، فريدريكا في ثوبها الأسود وإلى جانبها لازاروس وتشور تشالنجر وكروفت على الطاولة مقابلها. جلست بعيدا عن الطاولة بعض الشيء قرب السيدة كروفت، وأومأ تشارلز فايس بإشارة نهائية من رأسه وأخذ مكانه عند رأس الطاولة، وانسل بارو بهدوء إلى مقعد بجانب لازاروس. كان واضحا أن المخرج كما سمى بارو نفسه لم يكن يعتزم القيام بدور بارز في المسرحية، وبدأ أن تشارلز فايس هو المسؤول عن مجريات اللقاء. وتساءلت عن المفاجآت التي يخبئها بارو. تنحنح المحامي الشاب ووقف على قدميه، وبدأ كعادته رسميا طبيعيا غير منفعل. قال: هذا اجتماع غير تقليدي نعقده هذه الليلة، ظروف انعقاده خاصة جدا، أقصد بالطبع الظروف التي تحيط بوفاة ابنة عمتي الآنسة باكلي. سوف نشرح جثتها بالطبع، ويبدو أنه ما من شك في أن وفاتها حدثت بفعل السم، وأن ذلك السم كان قد وضع لها بنية القتل. إن هذا الأمر من شأن الشرطة، ولذلك لا حاجة للخوض فيه، ولا شك أن الشرطة لا يريدوننا أن نخوض في هذا الأمر. في الحالات العادية تقرأ وصية المتوفى بعد الجنازة، ولكن نزولا عند رغبة السيد بارو الخاصة أعتزم قراءتها قبل الجنازة، والواقع أنني أعتزم قراءتها الآن هنا، ولهذا طلبنا من الجميع الحضور هنا، وكما قلت الآن فإن الظروف غير عادية، وهي بذلك تبرر الخروج عن المألوف في مثل هذه الأحوال. لقد وصلتني الوصية نفسها بطريقة غير عادية بعض الشيء، فرغم أنها مؤرخة في شهر شباط الماضي، إلا أنها لم تصلني في البريد إلا صباح هذا اليوم، ومع ذلك فلا شك أنها بخط يد ابنة عمتي. ليس لدي أي شك في هذه النقطة، ورغم أنها وثيقة بعيدة كليا عن الأصول الرسمية، إلا أنه شهد عليها شهود بطريقة صحيحة. توقف وتنحنح مرة أخرى، وكانت العيون كلها مركزة عليه. أخرج من مغلف طويل كان يحمله ورقة، كانت حسبما رأينا ورقة عادية من أوراق الملاحظات التي كتب عليها بعض العبارات. قال فايس: إنها قصيرة جدا. سكت لفترة قصيرة ثم بدأ يقرأ: هذه هي الوصية الأخيرة الخاصة بماجدالا باكلي، آمر بأن تدفع جميع نفقات جنازتي، وأعين ابن خالي السيد تشارلز فايس منفذا لوصيتي. أترك كل شيء يكون بحوزتي عند وفاتي إلى مابيلدريد كروفت، اعترافا مني بالخدمات التي قدمتها لوالدي فيليب باكلي، تلك الخدمات التي لا يمكن لشيء أن يفي حقها. توقيع ماجدالا باكلي. شهود إيلين ويلسون ويليام ويلسون. صعقتني الوصية، وأعتقد أن الجميع صعقوا مثلي. وحدها السيدة كروفت أومأت برأسها بتفهم هادئ وقالت: هذا صحيح، رغم أنني لم أكن أعتزم أبدا البوح بذلك. كان فيليب باكلي في أستراليا ولولاي، حسنا لا أريد الخوض في هذا، كان ذلك سرا ومن الأفضل أن يظل سرا، وقد عرفت هي بهذا الأمر بالرغم من كل شيء. أقصد ماج، لابد أن والدها أخبرها. جئنا إلى هنا لأننا أردنا أن نرى هذا المكان، فقد كنت دائما شديد الطوق لرؤية البيت الأخير الذي كان فيليب باكلي يتحدث عنه. وعرفت تلك الفتاة الغالية كل شيء عن الأمر، ولم تستطع أن توفي لنا بحقنا. أرادت منا أن نأتي ونعيش معها، ولكننا لم نوافق، ولذلك أصرت على أن نأخذ الكوخ دون أن تأخذ منا فلسا واحدا أجرة له. وقد تظاهرنا طبعا بدفع أجرته حتى لا تكثر الأقاويل من حولنا، لكنها كانت تعيد لنا الأجرة. وهي الآن تترك هذه الوصية: إنني أقول لمن يزعم أن الوفاء قد انقطع في هذه الدنيا، إنك مخطئ، وهذه الوصية تثبت ذلك. ساد الصمت المذهل بالغرفة، ونظر بوارو إلى فايس وقال: هل كنت تعرف شيئا عن الأمر؟ هز فايس رأسه وقال: أعرف أن فيليب باكلي ذهب إلى أستراليا، لكني لم أسمع أبدا أي إشاعات عن خدمة تلقاها هناك. نظر إلى السيدة كروف متسائلا، فهزت رأسها وقالت: لا، لن تأخذ مني كلمة واحدة، أنا لم أقل كلمة واحدة من قبل ولن أفعل، سيدفن السر معي في القبر. لم يقل فايز شيئا، بل جلس هادئا ينقر على الطاولة بقلم رصاص كان معه، ومال بارو إلى الأمام وهو يقول: أظن أن بوسعك يا سيد فايز، أنت أقرب الأقرباء إلى الآنسة، أن تطعن بصحة هذه الوصية، أليس كذلك؟ فكما فهمت توجد ثروة طائلة هي موضوع النزاع، الأمر الذي لم يكن واردا عند كتابة الوصية. نظر فايز إليه ببرود وقال: الوصية صحيحة تماما، وما كنت لا أطعن في الطريقة التي اختارتها ابنة عمتي لتوزيع إرثها. قالت السيدة كروفت باستحسان: أنت رجل شريف، وسوف أهتم بأن لا أراك تخسر جراء شرفك. شعر تشارلز بالحرج من هذه الملاحظة المحرجة بعض الشيء، رغم سلامة القصد منها. قال السيد كروفت بلهجة تغلب على نبرته: حسنا يا عزيزتي، هذه حقا مفاجأة، فلم تقل ماد شيئا عما كانت تفعله. تمتمت السيدة كروفت وهي تضع منديلها على عينيها: يا لتلك الفتاة الغالية الرقيقة، ليتها تستطيع النظر لترانا الآن، ربما هي ترانا، من يدري؟ وافقها بوارو قائلا: ربما. وفجأة بدأ وكأن فكرة خرجت بباله، فنظر حوله وقال: يا لها من فكرة، كلنا نجلس هنا حول الطاولة، دعونا نجعلها جلسة تحضير الأرواح. قالت السيدة كروفت وقد بدت مصدومة إلى حد ما: جلسة تحضير أرواح، ولكن المؤكد أن... قال بوارو مقاطعا: نعم، سيكون الأمر مثيرا. هيستينغز ظهرت لديه قدرات على التوسط بغية الحصول على رسالة من العالم الآخر. تساءلت لماذا يلبسني هذا الأمر؟ أكمل: الفرصة فريدة، أشعر أن الظروف ملائمة، أنت تشعر بالشعور نفسه يا هيستينغز، أليس كذلك؟ قلت من باب التمثيل: بلى، أعرف هذا بسرعة، الأضواء. وخلال دقيقة واحدة قام من كرسيه وأطفأها، كان كل شيء سريعا بالنسبة للحضور بشكل لم يتح لهم مجالا للاحتجاج، إن كانوا يريدون الاحتجاج. والحقيقة أنهم كانوا مجدوهين بعد بأمر الوصية كما أظن. لم تكن الغرفة مظلمة تماما، فقد كانت الستائر مفتوحة، وكذلك النافذة حيث كانت ليلة حارة، ومن خلال تلك النافذة كان يأتي ضوء خافت. وبعد دقيقة أو دقيقتين، وبينما كنا نجلس في صمت، بدأت أتمكن من تمييز الخطوط العامة للأثاث من حولي، وتساءلت كثيرا عما كان ينبغي علي فعله، وشتمت بوارو في نفسي لأنه لم يعطني أي تعليمات من قبل، إلا أنني أغمضت عيني وتنفست بطريقة غلب عليها الغطيط. وسرعان ما نهض بوارو ومشى إلي على أطراف أصابعه، ثم قال بعد أن عاد إلى مكانه: نعم، لقد دخل في الغشية، وسرعان ما ستحدث أشياء. إن في الجلوس في الظلمة والانتظار ما يملأ قلب المرء بالرهية الفظيعة. أعرف أنني كنت فريسة للعصبية والوسواس، وأنا واثق أن الجميع كانوا كذلك، ومع ذلك كانت لدي على الأقل فكرة عما سيحدث، فقد كنت أعرف الحقيقة المهمة والوحيدة التي لا يعرفها أحد غيري. ومع ذلك وعلى الرغم من كل شيء، فقد بلغ قلبي الحنجرة وأنا أرى باب غرفة الطعام يفتح ببطء. فتح الباب دون أدنى صوت، لابد أنه كان مشحما بشكل جيد، وكان تأثير ذلك رهيبا جدا. انفتح ببطء لدقيقة أو دقيقتين، لم يحدث غير ذلك، ومع فتحه بدا وكأن نسمة باردة من الهواء دخلت الغرفة. أظن أن ذلك بسبب تيار الهواء القادم من الحديقة عبر النافذة المفتوحة، ولكن تلك النسمة بدت كرعشة البرد القارس التي تذكر في جميع قصص الأشباح التي قرأتها. وبعد ذلك رأينا المشهد جميعا. كان خيال أبيض يقف عند مدخل الباب، خيال ماجي باكلي، وتقدمت ببطء دون أي صوت وبحركة طافية أثيرية كانت توحي بالتأكيد بزائر ليس من بني البشر. أدركت عندها أية ممثلة تلك التي فقدها العالم. كانت ماج تريد أن تؤدي دورا في مسرحية في البيت الأخير، وهي تؤديه الآن، وأحسست بالقناعة بأنها كانت مستمتعة أشد استمتاع بذلك الدور. لقد أدته على وجه كامل. دخلت هائمة إلى الغرفة وكسر حاجز الصمت. انطلقت صرخة لاهثة من كرسي المقعدين بجانبي، وصوت بقبقة من السيد كروفت وشتيمة فزع من تشالنجر. وأظن أن تشارلز فايز سحب كرسيه إلى الوراء، أما لازاروس فمال إلى الأمام، وحدها فريدريكا التي لم تصدر صوتا أو حركة. ثم دوت صرخة في أرجاء الغرفة. قفزت إلي من مقعدها وقالت وهي تصرخ: إنها هي، لقد عادت، إنها تمشي، المقتولون يمشون دائما، إنها هي. ثم أضيئت الأنوار بحركة واحدة، ورأيت بوارو يقف قريبا من المصابيح وتعلو وجهه ابتسامة مدير الحلبة. وقفت ماج في وسط الغرفة بثوبها الأبيض، وكانت فريدريكا أول من تكلمت. مدت يدها غير مصدقة ولمست صديقها قائلة: ماج، أأنت حقيقية؟ بدت كلماتها أشبه بهمسة، وضحكت ماج وتقدمت إلى الأمام قائلة: نعم، أنا حقيقية، أشكرك كثيرا يا سيد كروفت على ما فعلته لوالدي، ولكنني أخشى أن لا يكون الوقت قد حان لاستفادتك من تلك الوصية. قالت السيدة كروفت لاهثة: يا إلهي. تحركت بكرسيها جيئا وذهابا وقالت: أخرجني من هنا يا بريت، خذني بعيدا، كان ذلك كله مسحة يا عزيزتي، كله مسحة. قالت ماج: مسحة من نوع غريب. كان الباب قد فتح ثانية، ودخل منه رجل بشكل هادئ إلى الحد الذي لم أسمع معه دخوله، ولشدة دهشتي رأيت أنه جاب. تبادر بوارو إيماءة بالرأس وكأنه أرضاه بشيء، ثم أشرق وجهه فجأة وتقدم خطوة للأمام باتجاه المرأة المقعدة التي كانت تتلوى على كرسيها وقال: أهلا أهلا، ما هذا؟ صديقة قديمة، أنت ثانية يا ميلي مارتن، ها قد عدت إلى حيلك القديمة يا عزيزتي. ثم التفت إلى الحضور متجاهلا الاحتجاجات الصاخبة من السيد كروفت وقال موضحا: إن ميلي مارتن أذكى مزورة عرفتها، لقد علمنا أنه وقع حادث للسيارة التي كانوا يستقلونها في آخر محاولة للهروب، ولكن انظروا إليها، حتى إصابات العمود الفقري لا تمنع ماري من ممارسة حيلها وألاعيبها، إنها فنانة. قال فايس: هل كانت تلك الوصية مزيفة؟ كان يتكلم بلهجة المندهش. وقالت ماج بازدراء: إنها مزورة بالطبع، أتظن أنني كنت سأكتب وصية سخيفة كهذه؟ لقد تركت لك البيت يا تشارلز، وتركت كل ما عداه لفريدريكا. كانت تقف بجانب صديقتها، وفي تلك اللحظة بالضبط حدث الأمر. كتلة لهب صغيرة مرت من الباب الزجاجي وأزيز رصاصة، ثم رصاصة أخرى وصوت أنين وسقوط جسد في الخارج. كانت فريدريكا تقف على قدميها والدم يسيل من ذراعها. الفصل 20 رقم 10. بدأ كل شيء مفاجئا بحيث لم يدرك أحد ما الذي حدث. ثم ركض بورو صارخا نحو الباب الزجاجي ومحو تشالنجر، وبعد ذلك بلحظة عادا يحملان معهما جسدا مترهنا لرجل. وعندما وضعاه بحذر على كرسي كبير من الجلد ورأى الجميع وجهه، صرخت قائلا: الوجه، الوجه الذي كان يقف وراء النافذة. كان ذلك هو الرجل الذي رأيته ينظر إلينا مساء اليوم السابق. عرفته على الفور، وأدركت أنني كنت قد بالغت قليلا، كما اتهمني بوارو عندما وصفت الوجه بأنه لا يكاد يكون بشريا، ومع ذلك كان في وجهه شيء يبرر انطباعي عنه. كان وجهه ضائعا، وجه رجل خرج من عالم البشر العاديين. كان وجهه شاحبا ضعيفا فاسدا، وبدأ وكأنه مجرد قناع، وكأن روحه قد فرد منه منذ زمن طويل. وعلى جانبه من أسفل كان الدم يقطر. تقدمت فريدريكا بخطوات بطيئة إلى أن وقفت بجانب الكرسي، واعترضها بوارو قائلا: هل أصبت يا سيدتي؟ هزت رأسها بالنفي وقالت: كشطت الرصاصة كتفي، هذا كل ما في الأمر. ثم انحنى بوارو جانبا برفق، وانحنت فوق الجسد المترهل، فتح الرجل عينيه ورآها وهي تنظر إليه، وقال بصوت شرير مزمجر خفيض: أرجو أن أكون قد خدمتك هذه المرة. ثم تغير صوته فجأة إلى أن أصبح كصوت الطفل وهو يقول: لم أقصد ذلك يا فريدي، لم أقصد ذلك، لقد كنت دوما لطيفة معي. قالت: لا بأس. ثم جثت على ركبتيها بجانبه. قال: لم أقصد. سقط رأسه ولم يكمل جملته أبدا. ورفعت فريدريكا رأسها تنظر إلى بوارو. قال بوارو بهدوء: نعم يا سيدتي، لقد مات. وقفت ببطء وهي تنظر أسفل منها إليه، ثم لمست جبينه بيدها لمسة حنو وشفقة كما بدا، ثم تنهدت والتفتت إلينا وقالت بهدوء: لقد كان زوجي. تمتمت أنا قائلا: رقم 10. سمع بوارو ملاحظتي وأومأ برأسه موافقا. قال بهدوء: نعم، شعرت دائما بوجود رقم 10، ألم أقل لك ذلك منذ البداية؟ قالت فريدريكا ثانية: كان زوجي. كان صوتها مرهقا جدا، وجلست على كرسي أحضره لها لازاروس، ثم قالت: قد يكون من الأفضل أن أخبركم بكل شيء الآن. لقد كان وضيعا جدا ومدمن مخدرات، هو الذي علمني على تعاطي المخدرات، ومنذ أن تركته وأنا أكافح هذه العادة، وأعتقد أنني أوشكت على الشفاء أخيرا، لكن ذلك صعب، كان صعبا جدا، لا يعلم أحد مدى صعوبته، لم أستطع أبدا التخلص منه، فقد كان يظهر فجأة أمامي ويطلب نقودا بالتهديدات، كان نوعا من الابتزاز، كان يهدد بالانتحار إن لم أعطيه مالا، كان ذلك هو تهديده الدائم، ثم بدأ يهدد بقتلي، لم يكن مسؤولا عن أفعاله، بل كان مجنونا، وظن أنه هو الذي قتل ماجي باكلي، لم يكن ينوي قتلها بالطبع، ولابد أنه اعتقدها أنا، أظن أنه كان علي أن أقول ذلك في حينه، لكني لم أكن متأكدة، بالإضافة إلى تلك الحوادث الغريبة التي تعرضت لها ماج، مما جعلني أشعر أنه ربما لم يكن هو القاتل في نهاية المطاف، وأنه ربما كان القاتل شخصا آخر مختلفا. ثم ذات يوم رأيت خط يده على ورقة صغيرة ممزقة على طاولة السيد بوارو، وكان جزء من رسالة بعثها إلي، وعرفت وقتها أن السيد بوارو وضع قدميه على الطريق الصحيح. منذ ذلك الحين شعرت أنها مسألة وقت فقط، ولكني لا أفهم موضوع الحلوى إذ لم يكن يرغب بقتل ماج، وعلى أي حال لا أفهم كيف يمكن أن تكون له علاقة بذلك. لقد احترت واحترت. وضعت كلتا يديها على وجهها ثم أبعدتهما وقالت بصوت غريب خاتمة قصتها: هذا كل ما عندي. الفصل 21، الرقم 11. أسرع لازاروس إلى جانبها ويقول: يا عزيزتي. واتجه بوارو إلى الطاولة فصب لها كوب ماء، ثم ذهب إليها وظل واقفا فوقها وهي تشرب. أعادت الكوب إليه وابتسمت وقالت: أنا بخير الآن. ما الذي يفضل أن نفعله الآن؟ ونظرت إلى جاب، لكن المفتش هز رأسه وقال: أنا في إجازة يا سيد رايس، لقد جئت إلى هنا لمجرد خدمة لصديق قديم، هذا كل ما أفعله، إن شرطة سانت لو هم الذين يتولون هذه القضية. نظرت إلى بوارو وقالت: والسيد بوارو هو المسؤول عن شرطة سانت لو، أليس كذلك؟ أجابها بوارو قائلا: يا لهذه الفكرة يا سيدتي، أنا لست سوى مستشار متواضع. قالت ماج: يا سيد بارو، ألا تستطيع طي الموضوع؟ قال بارو: هل هذه رغبتك يا آنسة؟ قالت: نعم، فأنا الشخص المعني أكثر من غيره في نهاية المطاف، ولن تحدث اعتداءات أخرى علي بعد الآن. قال بارو: نعم هذا صحيح، لن يحدث أي اعتداء عليك بعد الآن. قالت: أنت تفكر في ماجي، ولكن لا شيء سيعيد ماجي إلى الحياة يا سيد بارو، إذا أعلنت كل هذا على الملأ فليس من شأن ذلك إلا التسبب في معاناة رهيبة وتشهير بفريدريكا، وهي لا تستحق ذلك. قال لها: هل تقولين يا ماج إنها لا تستحق ذلك؟ قالت ماج: بالطبع لا تستحقه، هل قلت لك من البداية أن زوجها كان رجلا قاسيا متوحشا؟ وقد رأيت طبيعتها الليلة. حسنا، لقد مات الآن، فلتكن هذه نهاية الأمور، لنترك الشرطة يبحثون عن الرجل الذي قتل ماجي، فإنهم ببساطة لن يجدوه وينتهي الأمر. قال بارو: إذن فهذا هو رأيك يا آنسة ماج، أن نطوي الموضوع؟ قالت: نعم أرجوك يا سيدي العزيز بارو. نظر بارو ببطء حوله وقال: ماذا تقولون جميعا؟ تكلم كل واحد بدوره. قلت عندما نظر بارو إليه: أوافق. قال لازاروس: وأنا أيضا. قال شالنجر: أفضل شيء نعمله. قال كروفت بإصرار: دعونا ننسى كل ما حدث في هذه الغرفة الليلة. تدخل جاب قائلا: طبيعي أن تقول ذلك. قالت السيدة كروفت تخاطب ماج: لا تقسي علي يا عزيزتي، ولكن ماج اكتفت بالنظر إليها بالذراء. قال بارو: وماذا عن إيلين؟ قالت إيلين: أنا وويليام لن نقول شيئا يا سيدي، فزلة اللسان يصعب إصلاحها. قال بارو: وأنت يا سيد فايس؟ قال: إن شيئا كهذا لا يمكن طيه والسكوت عليه، لابد من إظهار الحقائق بالطريقة الصحيحة. صاحت ماج: تشارلز. قال: أنا آسف يا عزيزتي، لقد نظرت إلى الموضوع من الجانب القانوني. ضحك بارو فجأة وقال: أنتم 7 مقابل 1 إذن، وجاب الطيب المحايد. قال جاب مبتسما: أنا في إجازة، أنا غير محسوب عليكم. قال بارو: 7 إلى 1، وحده السيد فايس الذي شذ، وقف إلى جانب القانون والنظام. أتعرف يا سيد فايس، إنك رجل ذو شخصية وموقف. هز فايس كتفيه وقال: الموقف واضح تماما، هنا شيء واحد فقط يمكن عمله. قال بارو: نعم، أنت رجل شريف. حسنا، أنا أيضا أضم نفسي إلى جانب الأقلية، أنا الآخر أريد الحقيقة. صاحت ماج: سيد بارو. قال: يا آنسة، أنت التي ورطتني في هذه القضية، لقد وافقت على ذلك بناء على رغبتك، ولكنك لا تستطيعين إسكاتي الآن. ثم رفع سبابته بإشارة تهديد أعرفها جيدا وقال: اجلسوا جميعا، سوف أخبركم بالحقيقة الآن. جلسنا جميعا وقد صمتنا لأمره وصرنا ننظر إليه بصغاء، وقال: اسمعوا، لدي قائمة هنا بأسماء الأشخاص المرتبطين بالجريمة، وقد رقمتهم حتى الرقم 10، وهو رمز الشخص المجهول، شخص مرتبط بالجريمة بواسطة واحد من الأشخاص الآخرين. لم أعرف من يكون الرقم 10 حتى هذه الليلة، ولكني كنت أعرف وجود مثل هذا الشخص، وأثبتت أحداث هذه الليلة أنني كنت على الصواب، ولكني بالأمس أدركت فجأة أنني ارتكبت خطأ كبيرا، فلقد استبعدت شخصا آخر، ولذلك أضفت شخصا جديدا ورمزت له بالحرف كي. سأله فايس بشيء من السخرية: شخص مجهول آخر؟ قال بارو: ليس تماما، لقد وضعت الحرف كي رمزا لشخص ما، ولو كان هناك مجهول آخر لكنت وضعت له الرقم 11 فقط. أما كي فله مغزى مختلف، إنه يرمز إلى شخص كان يجب وضعه في القائمة الأصلية ولكنني أغفلته. ثم انحنى لفريدريكا وقال: اطمئني يا سيدتي، فزوجك لم يكن مذنبا بتهمة القتل، الشخص 11 هو الذي قتل الآنسة ماجي. حدقت إليه وقالت: ولكن من يكون كي هذا؟ أو ما أبواره برأسه إلى جاب الذي تقدم إلى الأمام وتكلم بعبارات ذكرتني بالأيام التي كان يدلي فيها بشهادته في محاكم الشرطة. قال: بناء على المعلومات التي تلقيتها، أخذت لي موضعا هنا في وقت مبكر من المساء بعد أن أدخلني السيد بارو إلى البيت سرا، وقد اختبأت خلف الستائر في غرفة الاستقبال. وعندما اجتمع الجميع في هذه الغرفة، دخلت سيدة الشابة غرفة الاستقبال وأشعلت النور، ثم ذهبت إلى الموقد وفتحت مخبأ صغيرا في جداره الداخلي بدا وكأنه مغطى بلوح يعمل بنابض، وأخرجت من المخبأ مسدسا، ثم تركت الغرفة وهي تحمل هذا المسدس بيدها فتبعتها. وعندما فتحت الباب فتحة صغيرة تمكنت من رؤية أفعالها، لقد ترك الزوار معاطفهم في هذه الصالة عند وصولهم، وقد مسحت السيدة الشابة المسدس بمنديل بحذر شديد ثم وضعته في جيب معطف رمادي اللون يخص السيدة رايس. صدرت من ماج صرخة مدوية: هذا غير صحيح، كله غير صحيح. أشار بارو إليها بيده وقال: هاكم الشخص كي، الآنسة ماج هي التي قتلت ابنة عمها ماجي باكلي. صاحت ماج: هل أنت مجنون؟ ولماذا أقتل ماجي؟ قال: لكي ترث الأموال التي تركها لها مايكل ستين، إن اسمها أيضا هو ماجدالا باكلي، وهي التي كانت خطيبته وليس أنت. قالت: أنت ماذا؟ وقفت هناك ترتعش لا تستطيع الكلام. والتفت بوارو إلى جاب فقال: هل خابرت الشرطة؟ قال: نعم، إنهم ينتظرون في الصالة الآن ومعهم إذن الاعتقال. صاحت ماج بازدراء: كلكم مجانين. تحركت بخفة صوب فريدريكا وقالت: فريدي، أعطيني ساعتك على سبيل الذكرى. خلعت فريدريكا ساعتها المرصع بالجواهر ببطء وأعطتها لماج التي قالت: أشكرك، والآن أظن أن علينا أن ننتهي من هذه المسرحية السخيفة تماما. قال بوارو: المسرحية التي خططت أنت لها وأخرجتها في البيت الأخير، نعم، ولكن ما كان عليك أن تعطي هيركيول بوارو دور البطل، كانت تلك غلطتك يا آنسة، غلطتك الفادحة جدا. الفصل 22، نهاية القصة. قال بوارو: هل تريدون مني توضيح ما حدث؟ نظر بوارو حوله بابتسامة الزهو والفخر الذي أعرفه فيه جيدا، كنا قد انتقلنا إلى غرفة الاستقبال وقل عددنا، فقد انسحب الخدم بأسلوب لبق وطلب من السيد كروفت وزوجته مرافقة الشرطة، وبقينا في الغرفة أنا وفريدريكا ولازاروس وتشالنجر وفايس. قال بارو: حسنا، أعترف بأنني كنت فعلا مغفلا، مغفلا تماما. ماج الصغيرة استطاعت أن تفعل بي ما تشاء. عندما قلت يا سيدتي إن صديقتك كذابة ذكية، كم كنت على صواب. قالت فريدريكا بهدوء: كانت ماج تكذب دائما، وهذا ما جعلني لا أصدق ما قالته عن نجاتها من الموت بأعجوبة لأكثر من مرة. قال بارو: وأنا صدقتها، كم كنت مغفلا. سألته: ألم تقع لها تلك الحوادث حقا؟ أعترف أنني كنت مشوشا حائرا في تلك اللحظة. أجابني بارو قائلا: لقد تم تلفيق تلك الحوادث بشكل ذكي جدا لتوحي لنا بالانطباع الذي أوحته تماما. قلت: وما هو؟ قال: لقد أعطتنا انطباعا بأن حياة الآنسة ماج في خطر، لكني سأبدأ من وقت قبل ذلك. سأخبرك بالقصة كما استجمعت فصولها لاحقا، وليس كما تكشف لي بشكل ناقص وعبر لمحات متفرقة. في بداية هذه القضية كانت أمامنا هذه الفتاة ماج باكلي، فتاة شابة جميلة مستهترة تحب بيتها حبا جنونيا. أومأ تشارلز فايس برأسه وقال: لقد أخبرتك بذلك. قال بارو: وقد كنت على حق، لقد أحبت الآنسة ماج البيت الأخير، لكنها لم تكن تملك مالا، وكان البيت مرهونا، وقد احتاجت مالا، واحتاجته بشكل محموم، ولم يكن باستطاعتها الحصول عليه. ثم قابل ذلك الشاب ستين في لوتوكي وانجذب إليها، وهي تعرف أنه وريث عمه دون شك، وأن عمه يمتلك الملايين. حسنا، كان نجمها إذا في تصاعد كما ظنت، لكنه لم ينجذب إليها بشكل جاد، إذ لم يكن يرى فيها إلا صحبة ممتعة لا أكثر. ثم تقابلا في سكاربارو وأخذها معه في طائرته، ثم وقعت الكارثة، التقى بماجي ووقع في حبها من أول نظرة. صعقت الآنسة ماج مما حدث. ابنة عمها ماجي التي لم ترى فيها أبدا فتاة جميلة، لكنها كانت في نظر الشاب ستين مختلفة، بل كانت الفتاة الوحيدة في العالم بالنسبة له، وأصبحا مخطوبين سرا. شخص واحد فقط كان يعرف ذلك، إذ لم يكن من معرفته بد، ذلك الشخص هو الآنسة ماج. وكانت المسكينة ماجي سعيدة لوجود شخص يمكنها أن تتحدث إليه، ولا شك أنها كانت تقرأ لابنة عمها أجزاء من رسائل خطيبها، وهكذا علمت ماج بموضوع الوصية، ولم تلتفت إلى ذلك الأمر في ذلك الحين، لكنه ظل في ذهنها. ثم جاءت الوفاة الفجائية وغير المتوقعة للسير ماثيون ستين، وتبع ذلك سريعا الإشاعات عن فقدان مايك ستين. وهنا خطرت لفتاتنا الشابة فورا خطة فظيعة، إذ أن ستين لم يكن يعلم أن اسمها ماجدالا هي أيضا، كان يعرفها باسمها المتداول وهو ماج، وكان واضحا أن وصيته لم تكن رسمية أبدا، مجرد ذكر للاسم، ولكن ستين كان في عيون العالم صديقها، إذا اقترن اسمه بها هي، ولو زعمت أنها كانت مخطوبة له فلن يفاجأ أحد، ولكن حتى تنجح في ذلك فلا بد من إزاحة ماجي عن الطريق. الوقت قصير، رتبت مسألة مجيء ماجي والبقاء معها بضعة أيام، ثم رتبت موضوع نجاتها من الموت عدة مرات، اللوحة المعلقة التي قطعت هي سلكها، وكوابح السيارة التي عبثت بها، أما الصخرة فربما كانت تدهورا طبيعيا، واكتفت هي باختراع وجودها تحتها على الطريق. ثم رأت اسمي في الصحيفة. قلت لك يا ستينغز إن الجميع يعرفون هيركيل بوارو، وقد جعلت مني متواطئا معها في الجريمة، الرصاصة التي اخترقت قبعتها والتي سقطت عند قدمي. آه، الكوميديا الجميلة، وقد خدعتني، صدقت الخطر الذي كان يحدق بها. حسنا، لقد حصلت على شاهد ذي شأن إلى جانبها، وقد جعلتني أتصرف بما فيه خدمة لمصالحها، إذ طلبت منها أن تحضر صديقة لها. انتهزت الفرصة وأرسلت في طلب ماجي لتأتي قبل الموعد بيوم واحد. كم هي سهلة الجريمة فعلا. تركتنا على طاولة العشاء، وبعد أن سمعت في المذياع أن وفاة ستين قد تأكدت، بدأت في تنفيذ خطتها. كان لديها آنذاك وقت كاف لتأخذ رسائل ستين المرسلة إلى ماجي وتتفحصها وتختار عددا قليلا يلبي هدفها، ثم تضع تلك الرسائل في غرفتها. ثم غادرت لاحقا هي وماجي عرض الألعاب النارية، وعادت إلى البيت وطلبت من ابنة عمها أن ترتدي وشاحها، ثم تسللت خلفها وأطلقت عليها النار، ثم أسرعت إلى داخل البيت وخبأت المسدس في المخبأ السري وراء لوح الخشب الذي كانت تظن أن أحدا لا يعلم بوجوده. بعد ذلك صعدت إلى الطابق العلوي، وهناك اختبأت إلى أن سمعت الأصوات عند اكتشاف الجثة، وكانت تلك إشارة الانطلاق لها للبدء بتمثيل دورها، فاندفعت مسرعة من غرفتها وخرجت من الباب الزجاجي. كم كان أداؤها الدور رائعا، أداء مميز. نعم، لقد مثلت تمثيلية رائعة. لقد قالت الخادمة إيلين أن هذا البيت بيت شر، وأنا أميل إلى الاتفاق معها، فقد كان هذا البيت هو مصدر إلهام الآنسة ماج. قالت فدريجا: ولكن الحلوى المسمومة تلك، ما زلت لا أفهم عن أمرها شيئا. قال بارو: كان ذلك كله جزء من المخطط نفسه. ألا ترين أنه إذا اعتدي على حياة ماج بعد وفاة ماجي، فإن من شأن ذلك أن يحسم نهائيا قضية وفاة ماجي باعتبارها وفاة تمت بالخطأ؟ عندما رأت أن الوقت قد حان، اتصلت بالسيدة رايس وطلبت منها أن تحضر لها علبة حلوى. قالت فريدي: إذن فقد كان حقا صوتها. قال بارو: نعم، لكي يكون التفسير البسيط هو الصحيح، أليس كذلك؟ لقد تعمدت جعل صوتها يختلف قليلا. هذا كل ما في الأمر حتى تكوني في شك عند سؤالك عن صاحب الصوت، ثم عندما تصل العلبة يكون الأمر بسيطا جدا أيضا. ملأت 3 حبات من الحلوى بالكوكايين، كانت تحمله معها وتخفيه بذكاء، ثم أكلت واحدة منها فوقعت مريضة، ولكنه لم يكن مرضا شديدا، فهي تعرف جيدا مقدار الكوكايين الذي يمكنها تناوله، وما هي الأعراض التي يمكن المبالغة فيها. ثم يأتي موضوع البطاقة. بطاقتي، يا لأعصابها القوية، كانت بطاقتي فعلا التي أرسلتها مع الورود. مسألة بسيطة، أليس كذلك؟ بلى، ولكن كان عليها أن تفكر فيها. سكت بارو قليلا، فسألته فريدريكا: ولماذا وضعت المسدس في جيب معطفي؟ قال بارو: ظننت أنك ستسأليني هذا السؤال يا سيدتي، فهو سؤال لابد أن يخطر ببالك. قولي لي، هل فكرت يوما بأن الأنسة ماج لم تعد تحبك؟ هل شعرت يوما بأنها ربما كانت تكرهك؟ ردت فريدريكا بتمهل: من الصعب الجزم، لقد عشنا حياة نفاق، ولكنها كانت تحبني فيما مضى. قال بارو: قل لي يا سيد لازاروس، فالوقت ليس وقت تواضع زائف، هل كان بينك وبين ماج أي شيء؟ هز لازاروس رأسه نافيا وقال: لا، لقد انجذبت إليها يوما ما، ثم لا أدري لماذا ابتعدت عنها. قال بارو وهو يومئ برأسه بحكمة العاقل: آه، كانت تلك مأساتها، كانت تجذب الناس ثم يبتعدون عنها، وبدلا من أن يزداد حبك أكثر فأكثر، وقعت في حب صديقتها، ولذلك بدأت هي تكره السيدة، السيدة التي لها صديق ثري يقف وراءها. في الشتاء الماضي عندما كتبت وصية كانت تحب السيدة رايس، وبعد ذلك اختلف الأمر، وتذكرت تلك الوصية، لم تكن تعلم أن كروفت قد أخفاها وأنها لم تصل إلى وجهتها. إذن فقد كان لدى السيدة رايس دافع للرغبة في موتها، أو هكذا سيقول الناس، ولذلك فقد هاتفت السيدة رايس وطلبت منها إحضار تلك العلبة لها. والليلة كان يفترض أن تقرأ الوصية على الجميع، ويذكر اسم السيدة رايس على أنها ورثتها، ثم سيعثر على المسدس في معطفها، المسدس الذي قتلت به ماجي باكلي، وإذا ما وجدته السيدة رايس فإنها ستجرم نفسها وهي تحاول التخلص منه. قالت فريدريجا: لابد أنها كانت تكرهني. قال بوارو: نعم يا سيدتي، كنت تملكين ما لم تكن تملكه، موهبة الفوز بالحب والحفاظ عليه. قالت تشالنجر: إنني مغفل بعض الشيء، ولم أفهم جيدا موضوع الوصية. قال بارو: صحيح، هذه مسألة مختلفة تماما وبسيطة جدا، فكروفت وزوجته متخفيان هنا في هذا المكان، وقد اضطرت الآنسة ماج لإجراء عملية، لم تكن قد كتبت وصية، وقد رأى كروفت وزوجته في ذلك فرصة إقناعها بأن تكتب وصية وأن يتولاهما إرسالها بالبريد، ثم ما حدث لها أي شيء إن ماتت فسوف يخرجان وصية مزورة بشكل ذكي تكون فيها السيدة كروفت وريثة أموالها، مع إشارة إلى أستراليا وإلى فيليب باكلي الذي يعرفان أنه زار ذلك البلد. لكن الآنسة ماج أزالت زائدتها الدودية في عملية ناجحة، ولذلك لم تنفع الوصية المزورة، أقصد في تلك اللحظة. ثم بدأت محاولات الاعتداء على حياتها، فعاد الأمل إلى كروفت وزوجته، وأخيرا أعلنت أنا وفاتها، وكانت الفرصة أعظم من أن تفوت، فأرسلت الوصية المزورة إلى السيد فايس على الفور، وقد كان يعتقدان أنها أكثر غنى مما هي عليه بالطبع، ولم يعرفا أي شيء عن رهن البيت. قال لازاروس: ما أريد حقا معرفته يا سيد بارو، وكيف عرفت بكل هذا؟ متى بدأت تشك؟ قال بارو: من هذه الناحية أشعر بالخزي، لقد تأخرت كثيرا، كانت هناك أشياء قلقتني، نعم، أشياء بدت غير طبيعية، الاختلاف بين ما قالته الآنسة ماج وما قاله الناس مثلا، ولسوء الحظ كنت دائما أصدق الآنسة ماج، ثم فجأة جاءتني لحظة من التجلي، لقد وقعت الآنسة ماج في خطأ واحد، كان ذكية جدا، فعندما شجعته على استدعاء صديقة لها، وعدت بذلك وأخفت حقيقة أنها قد أرسلت بالفعل في طلب الآنسة ماجي قبل ذلك. بدلها هذا أقل إثارة للريبة، لكنها كانت غلطة لأن ماجي باكلي كتبت رسالة إلى أهلها حال وصولها، واستخدمت فيها عبارة بريئة حيرتني. قالت: لا أفهم لماذا أبرقت في طلبي بتلك الطريقة، فلو سافرت إليها يوم الثلاثاء بدل الاثنين لما اختلف الأمر في شيء. قال: ماذا يعني ذكرها يوم الثلاثاء؟ إنه يعني شيئا واحدا فقط، كانت ماجي ستأتي يوم الثلاثاء على كل الأحوال، ولكن ماج كذبت في تلك المسألة، أو أنها أخفت الحقيقة على الأقل. ولأول مرة بدأت أنظر إليها من زاوية مختلفة، وقمت بنقد وتفحص أقوالها، وبدلا من تصديقها قلت: أفترض أن هذه ليست صحيحة. تذكرت الاختلاف في الأقوال وقلت لنفسي: كيف يكون الأمر لو كانت الآنسة ماج في كل مرة هي التي تكذب وليس الآخرون؟ ثم إن الذي حدث حقا هو مقتل ماجي باكلي، مقتلها فقط، ولكن من هذا الذي يريد قتل ماجي باكلي؟ ثم فكرت في شيء آخر، فكرت بملاحظة بسيطة كان ستينز قد قالها قبل ذلك بخمس دقائق فقط، إذ قال إنه توجد الكثير من الاختصارات لاسم مارغريت، ماجي، مارغوت إلى آخره. وخطر لي فجأة أن أتساءل ما هو الاسم الحقيقي للآنسة ماجي، ثم عرفت ذلك فجأة. قلت في نفسي: لنفترض أن اسمه هو ماجدالا، إنه اسم شائع في عائلة باكلي، وهو ما أخبرتني به الآن سماج، اثنتان تحملان اسم ماجدالا باكلي. واسترجعت في ذهني رسائل مايكل ستين التي قرأتها. نعم، لا شيء مستحيل، كان فيها ذكر لسكاربارو، ولكن ماجي كانت في سكاربارو مع ماج، أمها أخبرتني بذلك، وقد فسر لي ذلك شيئا واحدا كان يحيرني، لماذا لم يكن هناك إلا القدر القليل من الرسائل؟ كانت الفتاة تحتفظ بها كلها، فلماذا عددها قليل؟ هل فيها شيء غريب؟ وتذكرت أنه لم يذكر فيها أي اسم، كلها كانت تبدأ بداية مختلفة، ولكنها كانت تبدأ بعبارات الحب، لم يكن فيها أي ذكر لاسم ماج، وكان هناك شيء آخر يجب أن ألحظه على الفور، لأنه يفقأ العين وينادي بالحقيقة. قال فايس: وما هو؟ قال بارو: لقد أجرت ماج عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية في 27 من شهر شباط فبراير الماضي، وتوجد رسالة من مايكل ستين مؤرخة في 2 من آذار مارس، ولم يرد فيها أي ذكر للقلق أو المرض أو أي شيء غير معتاد. كان يجب أن يوضح لي ذلك أن الرسائل قد كتبت لفتاة أخرى غيرها تماما. ثم استرجعت في ذهني قائمة من الأسئلة كنت قد أعددتها وأجبت عليها على ضوء فكرتي الجديدة، وكانت النتيجة في جميع الأسئلة باستثناء بعض الأسئلة المعزولة بسيطة مقنعة، كما أجبت على سؤال آخر كنت قد سألته لنفسي قبل ذلك: لماذا اشترت الآن سماج ثوبا أسود؟ كانت الإجابة هي أنها وابنة عمها لابد أن تتشابه في اللباس مع وشاح قرمزي كلمسة إضافية مميزة. كانت تلك هي الإجابة الصحيحة المقنعة وليس الأخرى، فما كانت فتاة لتشتري ثوب حدادها قبل أن تعرف بوفاة محبوبها، سيكون ذلك تصرفا غير حقيقي منها وغير طبيعي. وهكذا قمت أنا بدوري بأداء تمثيلية صغيرة، وقد حدث ما كنت أتمنى حدوثه. كانت ماج باكلي شديدة جدا في إنكارها لموضوع المخبأ السري، وأعلنت عن عدم وجود هذا الشيء، ولكن إن كان مثل ذلك المخبأ موجودا ولم أرى سببا يدعو إلين إلى اختراع ذلك الموضوع، فلا بد أن تعرف ماج عنه. لماذا كانت شديدة الإنكار؟ أيمكن أن تكون قد خبأت المسدس فيه معنية في نفسها لاستخدامه من أجل إلقاء الشبهة على شخص آخر فيما بعد؟ تركتها تفهم أن المظاهر الخارجية تدين السيدة رايس كثيرا، وكان ذلك كما خططت هي له، وقد حدث ما تنبأت به، إذ لم تكن قادرة على مقاومة إغراء تقديم الدليل الدافع الآخر ضد صديقتها، بالإضافة إلى أن ذلك أكثر أمانا بالنسبة لها، إذ ربما استطاعت إلين العثور على ذلك المخبأ السري وبداخله المسدس. كنا نجتمع كلنا هنا بما يمنحها الزمان، وهي تنتظر في الخارج إشارة البدء لدورها، وظنت أنها في وضع آمن مطلق تستطيع معه أخذ المسدس من مخبئه ووضعه في معطف السيدة رايس، وهكذا فشلت أخيرا. ارتعدت فريدريكا وقالت: على أي حال أنا سعيدة لأنني لم أعطيها ساعتي. قال بارو: نعم يا سيدتي. رفعت بصرها إليه بسرعة وقالت: هل تعرف عن ذلك أيضا؟ تدخلت سائلا: ماذا عن إلين؟ هل كانت تعرف أو تشك في شيء؟ قال بارو: لا، لقد سألتها، أخبرتني أنها قررت أن تبقى في البيت تلك الليلة لأنها ظنت كما قالت أن شيئا سيحدث. من الواضح أن ماج ألحت عليها أن تخرج لرؤية الألعاب النارية بأسلوب تسلطي أثار ارتيابها، وكانت قد سبرت غور الكراهية التي تكنها ماج للسيدة رايس. قالت إنها أحست في داخلها أن شيئا سيحدث، ولكنها ظنت أنه سيحدث للسيدة رايس، وقالت أنها كانت تعرف مزاج الآنسة ماج وأنها فتاة غريبة الأطوار. تمتمت فريدريكا: نعم، دعونا ننظر إليها على هذا النحو، فتاة غريبة الأطوار، فتاة غريبة الأطوار لم تستطع تمالك نفسها، أنا سأنظر إليها هكذا على أي حال. تململ تشارلز فايس في جلسته بهدوء وقال: ستكون مهمتي كريهة جدا، أظن أن علي الدفاع عنها في المحكمة. قال بارو بهدوء: لن تنشأ حاجة لذلك إن كنت مصيبا في افتراضاتي. ثم التفت إلى تشالنجر فجأة وقال: لقد وضعت المادة هناك، أليس كذلك؟ في تلك الساعات. رد البحار متلعثما وهو لا يدري ما يقول: أنا. قال بارو: لا تحاول خداعي بمظهر الرجل الشريف الطيب، لقد خدعت هيستينجز ولكنك لن تخدعني، إنك تربح من ذلك كثيرا، من تهريب المخدرات، أنت وعمك في شارع هارلي. وقف تشالنجر وقال: سيد بارو. نظر صديقي إليه بعينين لا مبالياتين وقال: أنت الصديق المفيد، يمكنك أن تنكر ذلك إن شئت، ولكني أنصحك بأن تذهب إن كنت لا تريد وضع الحقائق أمام الشرطة. ولشدة دهشتي خرج تشالنجر بالفعل، خرج من الغرفة كلمح البرق، وحدقت إليه فغيرا فمي من الدهشة. ضحك بارو وقال: لقد أخبرتك بذلك يا صديقي، غرائزك دائما على خطأ، إنك مدهش. بدأت القول: كان الكوكايين في الساعة. قال بارو: نعم، وبهذه الطريقة حملته الآنسة ماج معها إلى دار الرعاية، ولأنها استهلكت كل ما لديها في علبة الحلوى فقد طلبت من السيد رايس ساعتها المليئة بالكوكايين. قلت: هل تعتقد أنها لا تستطيع الحياة بدونه؟ قال بارو: لا، الآنسة ماج ليست مدمنة، أحيانا كانت تأخذه للتسلية فقط، ولكنها احتاجته هذه الليلة لغرض مختلف، ستكون جريمة كاملة هذه المرة. قلت لاهثا: هل تقصد؟ قال: إنه أفضل طريق، أفضل من حبل المشنقة، ولكن يجب أن لا نقول هذا أمام السيد فايس الذي يعمل من أجل القانون والنظام. من الناحية الرسمية أنا لا أعرف أي شيء، محتوى ساعة المعصم مجرد حدس من طرفي. قالت فريدريكا: حدسك صحيح يا سيد بارو. قال تشارلز فايس وعلامة استياء باردة قد بدت عليه وهو يغادر الغرفة: لابد أن أذهب. نقل بارو بصره بين فريدريكا ولازاروس ثم قال: هل ستتزوجان؟ قال لازاروس: في أسرع وقت ممكن. قالت فريدريكا: في الواقع أنا لست مدمنة المخدرات التي تظنها يا سيد بارو، لقد قللت الكمية التي أتعاطاها إلى جرعة صغيرة جدا، وأظن الآن والسعادة أمامي أنني لم أعد أحتاج إلى ساعة يد. قال بارو بلطف: أتمنى لك السعادة يا سيدتي، لقد عانيت كثيرا، وعلى الرغم من كل ما عانيته إلا أنك ما زلت تمتلكين في قلبك الرحمة. قال لازاروس: سأعتني بها، إن عملي في حالة سيئة لكني أظن أنني سأنجح، وإذا لم أنجح فلن تهتم فريدريكا بالفقر معي. هزت رأسها وهي تبتسم وقال بارو وهو ينظر إلى الساعة على الجدار: لقد بات الوقت متأخرا الآن. نهضنا جميعا، وأكمل بارو يقول: لقد قضينا ليلة غريبة في هذا البيت الغريب، أظن أنه كما قالت إيلين بيت شر. رفع بصره إلى صورة السير نيكولاس العجوز، ثم سحب لازاروس جانبا بحركة مفاجأة وقال: أرجو معذرتك، ولكن من بين كل أسئلتي بقي سؤال واحد بلا إجابة، قل لي لماذا عرضت 50 جنيها مقابل تلك الصورة؟ سأكون سعيدا لو عرفت، حتى لا يبقى في ذهني سؤال بلا إجابة. نظر لازاروس إليه بوجه خال من أي تعبير لبعض الوقت، ثم ابتسم وقال: كما ترى يا سيد بارو فإنني تاجر. قال بارو: بالضبط. قال لازاروس: تلك الصورة لا تستحق أكثر من 20 جنيها أبدا، وقد ظننت أنني لو عرضت على ماج 50 جنيها قيمة لها فإنها ستشك على الفور بأنها تستحق أكثر من ذلك، وستأخذها لتقيمها في مكان آخر، ثم ستكتشف أنني عرضت عليها أكثر من قيمتها الحقيقية بكثير، فإذا ما عرضت عليها مرة أخرى شراء صورة أخرى فستكتفي بما عرضته ولن تقيمها لدى الآخرين. قال بارو: نعم. وبعد ذلك؟ قال لازاروس: هناك صورة أخرى، هل ترى تلك الصورة على الجدار البعيد هناك؟ تقدر قيمتها 5000 جنيه على الأقل. سحب بارو نفسا طويلا ثم قال سعيدا: الآن عرفت كل شيء. انتهت رواية خطر في البيت الأخير لأغاثا كريستي. تابعوني في رواية أخرى، والسلام.